بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وقفنا شيخنا في المادة 3600 والتي تقول حركة المستأجر على خلاف المعتاد. هو الكلام هاي كل المواد اللي مرت وجيت أن المأجور بيد المستأجر أمانة. والأمانة لا يضمن من هي بيده، ما يضمنها يعني يتحمل هذا إذا هلكت إلا إذا كان ذلك بتعدي منه أو تقصير. والمقصود بالتعدي هو أن يستعمل الأمانة لمصلحته، وهو فقط ما أمين للحفظ، فإذا خرج عن ذلك صار متعديا. التقصير يراد به التقصير في الحفظ. نعم. فهي كل المواد يجيب تطبيقات لها أو قيود أو شروط إلى آخره. تفضل أقرأ. نعم. قال حركة المستأجر على خلاف المعتاد تعد، ويضمن الضرر والخسارة التي تتولد منها. مثلا لو استعمل الثياب التي استكراها على خلاف عادة الناس وبليت يضمن، كذلك لو احترقت الدار المأجورة بظهور حريق فيها بسبب إشعال المستأجر النار أزيد من الناس يضمن. قال في الشرح حركة المستأجر على خلاف المعتاد تعد، ويضمن بمقتضى المادة السابقة الضرر والخسارة التي تتولد منها. مسائل متفرعة عن ذلك. أولا، لو استكرى أحد ثيابا على أن يستعملها بنفسه واستعملها على خلاف عادة الناس وبليت يضمن، وهنا تقدر قيمة الألبسة سالمة وقيمتها بالية، ويضمن المستأجر الفرق بين القيمتين، وعلى هذا التقدير الظاهر أنه يجري في ذلك حكم المادة 900. ثانيا، وإذا فرضت وإذا فرضتها الجرذان قرضتها وإذا قرضتها نعم الجرذان أو أكلتها العثة أو حرقتها النار ضمنة. أما إذا بليت بلبسها حسب المعتاد فلا يلزم ضمان عتقها. يظهر مال الجرذان يعرف المحل هذا مأوى للجرذان فيضع الثياب فيها، فهذا تقصير منه. مال الفضل دكاكين الفضل كل جراذي بيها لا موجود هاي، أما لكون هاي محلات يسوون دبس أو دهن أو كذا يعني عادة ما يأخذ في احتياط. نعم العثة هذه فد. أما إذا بليت بلبسها حسب المعتاد فلا يلزم ضمان عتقها. يعني ما يلزمها لابسها، لكن هي لكونها عتيقة أو هي كذا ويجلس هالشكل، فالجلوس طبعا والحركة ربما يأثر عليها. هذه مسائل كلها تقديرية يعني اجتهادية. قال ثالثا، كذلك إذا أشعل المستأجر في الدار المأجورة نارا زيادة عن الذي يشعله الناس، يعني خلاف المعتاد، أي أنه يجيب لك حمل شوك ويقول لك دادت في الغرفة متمام أي أنه تجاوز المعتاد في إشعال النار فتسبب عن ذلك حريق أحرق تلك الدار أو أحرقها مع الدور المجاورة لها، يضمن المستأجر جميع ذلك. أما إذا كان ما أشعله لم يكن خلافا للمعتاد، وسواء أكان إشعاله النار بإذن من صاحب الدار أو بلا إذن، واحترقت بسبب ذلك. واحترقت بسبب ذلك الدار المأجورة وحدها أو احترق معها دور الجيران فلا يلزمه ضمان. رابعا، إذا بنى المستأجر في الدار المأجورة فرنا واستعمله على الوجه المعتاد واحترقت الدار المأجورة أو احترقت دور الجيران فلا يلزمه ضمان، سواء أبنى الفرن بإذن الآجر أو من سواء أبنى أي أبنى يعني أبني أبنى من البناء نعم سواء أبني هي في الأصل أبني الفرن بإذن الآجر أو من دون إذنه، لأن للمستأجر صلاحية بانتفاع كهذا. فرن يعني يخبز يخلي يعني كذا عادة يكون في البيوت في هذا معتاد يعني فرن هذا معتاد لكن يكون عادة في المكان المعد إليه يعني في جانب من الدار يعني لا لو يخليه في الغرفة تسوي له تنور بالغرفة تعدي بعد هذا ليس ولأن هذا الانتفاع بظاهر الدار على وجه لا تتغير هيئة الباقي إلى النقصان. أما إذا بني الفرن على خلاف المعتاد وبلا احتياط واحترقت الدار ضمن المادة 400. لو تلف المأجور بتقصير المستأجر في أمر المحافظة أو طرأ على قيمتها نقصان لزم الضمان. مثلا لو ترك المستأجر دابة الكراء حبلها على غاربها وضاعت يضمن. لو تلف المأجور بتقصير المستأجر في أمر المحافظة أو طرأ على قيمته نقصان لزم الضمان، أي أنه إذا تلف المأجور ضمن جميع قيمته، وإذا طرأ عليه نقصان ضمن قيمة النقصان. وفي حال النقصان فالظاهر أنه يجري فيه أحكام المادة 900. مسائل متفرعة عن ذلك. أولا، لو ترك المستأجر دابة الكراء حبلها على غاربها أو رآها تسير وحدها وتركها وبعد ذلك تلفت أو فقدت بصورة أخرى ضمن جميع قيمتها. ثانيا، لو ترك المستأجر الدابة على باب المسجد أو باب الدار مربوطة أو بدون ربط ودخل للصلاة أو لقضاء شغل وتلفت بعد غيابها عن نظره لزمه الضمان ما لم يكن ذلك في مكان لا يعد ترك الدابة فيه تضييعا، كان يتركها في طريق غير نافذ أو بعض القرى، وحينئذ لا يلزمه ضمان. هسه الآن مثلا عند عادة الناس يضعون سياراتهم في الشارع أو أمام المسجد أو أمام البيت أو الكذا، فإذا سرقت أو تلفت أو هل يضمن المستأجر لها؟ نعم. شيخنا، يبدو أن هذا ليس تقصيرا، يعني لأن كاد الناس وضعها في المواقف. هنا نسأل، هل هذا الشارع العام هو محل لإيقاف السيارات وربط الدواب؟ لا. زين، هل إذا اعتاد الناس عليه يصير هذه عادة محترمة؟ ها؟ لا، لا يصير عادة محترمة. لماذا يا شيخنا؟ لأن هذا الشارع العام تعلق به حق المارة. لا، ما أتكلم عن الشارع العام، في مكان المواقف اللي معدة لا مو معدة، هذا الشارع عام يعني جنب بابك كم هذا. حتى ولو اعتاد الناس، فإذا سرقت أو تعيبت أو كذا فيضمن، لأنه ليس هذا محل حفر السيارات. نعم. واعتياد الناس على ذلك لا يجعل يعني التقصير أو الخطأ صواب. هذا واضح إذا كان في الشارع الذي هو معد للمرور. لكن الآن عادة أمام المسجد يكون هناك موقف أو أمام المركز التجاري. لا، هذا موقف عام، هذا موقف لهالشيء هذا. أي. شلون يسمى الجامعة؟ الجامعة خلوا يعني إذا درجة خلوا في مدخل الجامعة شرطي، شرطيين أو ثلاثة. الآن خفت، يظهر على حسب الآراء رئيس الجامعة فقبة. في ذلك الوقت لما خلوا يعني شرطة ومدخل وما يسمحون إلا للسيارات موظفي الجامعة، فإذا واحد دخل هو بغفلة أو ليس بمن كان، يعتبر هذا تقصير منه إذا أصابها شيء، لأن ليس هذا محل الحفظ بعد أن وضعت لها هذه القيود. شيخنا، الآن هناك مواقف أمام المساجد وأمام المدارس وأمام المحلات التجارية، مواقف لكنها ليست ضمن الحرس، يعني ليست ضمن الحوش. لا، هي صارت يعني هذا يعني صار موقف خاص لهذه، موقف ليس خاصا، موقف لرواد المسجد أو موقف لرواد المحل التجاري، يعني لم يعد شارعا عاما للمسجد. نعم، فهذا محل للحفظ. نعم، محل لهؤلاء الذين يأتون لهذا الغرض، يصلون ويخرجون أو يسمعون درس ويخرجون. نعم. قال ثالثا، لو أوقف المستأجر الدابة المأجورة في مكان وأخذ في الصلاح ورأى الدابة تسير إلى جهة، أو رأى أحدا اختطف الدابة ولم يترك الصلاة للمحافظة عليها لزمه الضمان. يعني هنا يسعه أن يترك يقطع الصلاة حتى لو فرضا. نعم، لقطع الصلاة ليحفظ ماله أو ليجل مثلا هذا، وشاف الطفل ده يحبو يمكن راح يوقع في النار يقطع صلاته، أو ربما إذا شاف يعني الباب اتدقق وكذا وبعده يمكن إذا ما كانت بعيدة مو ينزل درجة ما أدري شنو صبة قريبة بس هذا يمكن نعم حركة قليلة. طيب دكتور في صلاة الفرض هاي مسألة تشغلني، إذا الأم نالت في الفرض ليس في السنة شنو؟ إذا الأم أمي تصيح لي وأنا في صلاة الفرض أقطع الصلاة وأروح لو أصليها والله إذا تروح يسعك لأنه مسألة تزاحم فرضين، الفرض طاعة الأم في صياحة لك وأنت ما تدري قد تكون هي في حاجة لك ملحة هذا وأنت متلبس في فرض، تزاحم فرضين فيمكن الله أعلم يسعك قطع الصلاة لأن يمكن أن تعور هذا بالوقت بعدها، بينما إذا أنت ما لبيت هذه يمكن الغرض من صياحها يفوت فتقع يقع محذور عليك. تمام. في الحديث يا شيخنا الذي في صحيح البخاري في قصة جريج قالت يا جريج قال ربي أمي وصلاتي، واستمر في صلاته فدعت عليه أمه أن لا يموت حتى يريه الله عز وجل وجوه المومسات. عجيب، وين هذا في البخاري الحديث؟ عجيب ما شاء الله، يعني هذا بيرويه فيما جرى في من بني إسرائيل. عقب علي الشارح أقول لك ما أذكر الشارح عقب أوريه، لكن أيضا في النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ونادى أو كذا فكان في صلاة أحد الصحابة. لا لا واحد هذا إذا دعاكم لما يحييكم نعم واحد واحد هذا في شرعنا، لكن هذا في شرع الأمم الماضية. لكن هو كان في شرع الأمم الماضية عندما كانت تدعوه أمه كان يقول ربي وصلاة أمي وصلاتي، يعني أمي وصلاتي. لا مو شرع من قبلنا إذا روي إلينا ولم يأتي ما ينقضه وسكت عنه صار شرعا لنا. فمسألة الأم والوالدين لهالمعاني هذه. ما لم يضق وقت الصلاة. نعم. ما لم يضق وقت الصلاة. اي طبعا يعني بس انا هيك حالات احيل استعجل يعني الفاتحه واركع يعني سبحان ربي العظيم مره يعني بهذا الحجم اذا مثلا الصلاه. لا اذا صاحتك تقدر يسعك ان تقطع الصلاه وتلبي حاجتك وترجع، فان كانت الحركه قليله بسيطه تستمر، واذا طالت وحركه وذهاب وخراج ونقلها لا يعني تعيد الصلاه. طيب قال رابعا لو تخلف المستأجر في الطريق لقضاء الحاجة أو وقف ناحية يحادث آخر وتلفت بعد غيابها عن نظره أو فقدت ضمنها، أما إذا تلفت الدابة أو فقدت من دون أن تغيب عن نظره فلا يضمن. المقصود عن نظره يشوفه يعني هذا في الحفظ يعني. أي أن المعتبر في هذا الباب غياب الدابة عن نظر المستأجر، لأنه لا يعد المستأجر محافظا على الدابة إذا تركها تغيب عن نظره ولو ربطها بشيء. يعني ولو ربطها وبعد صار بعيد عنها، هذا الرباط يجي واحد سارق يفك الرباط يروح، أو هي حيوان يعني شرس قوي يمكن يقطع الرباط مثلا. نعم. قال خامسا لو دخل المستأجر الفرن ليشتري خبزا وغابت الدابة عن نظره أثناء اشتغاله بالشراء ثم فقدت ضمنها وإلا فلا، ثم فقدت ضمنها وإلا فلا. سادسا لو استأجر أحد دابة على أن يركبها إلى المحل الفلاني وأخبر أن في الطريق لصوصا وذهب بها ينظر، فإذا كان الناس هو ذهب بها شنو؟ ينظر لا ينظر ينظر وذهب بها ينظر فإذا كان الناس يعني يقصد وذهب بها يعني إلى مكان آخر بطريق آخر ينظر في المساء يعني نعم إيه نعم ينظر ذهب بها إلى عند اللصوص لا لا وذهب بها يعني إلى طريق أنا آخر أنا ظننت هذا يعني ذهب ينظر اللصوص يعني لا وذهب بها ذكرى. قال لو استأجر أحد دابة على أن يركبها إلى المحل الفلاني وأخبر أن في الطريق لصوصا وذهب بها ينظر، فإذا كان الناس يمتنعون عن الذهاب لشيوع مثل هذا الخبر ضمن وإلا فلا. يعني ذهب إلى اللصوص يعني إذا ما تسمع كلامهم وذهب بها يعني استمر الظاهر مو يأخذ طريق آخر الطريق الذي فيه لصوص ينظر إن كان هذا الطريق بالرغم من هالوجود الناس مذا يعني يعتبرون أما لقلته على النصوص ذولا لا قيمة لهم أو كذا فما عليه شيء إذا فات يتبعهم يعني. وإذا كان الناس يمتنعون نعم ظاهر أنه لصوص ذولا أقوياء صارت مخوفة نعم صار مخوف فإذا هو خالف وراح ويتحمل المسؤولية. الشقاوات الكرخ قبل دكتور يعني هذا موجودة يعني مو هذا تختلف يعني قطاع الطرق يختلفون قوة وبأسا وشراسة وما إلى ذلك. نعم نعم. سابعا إذا نام سادسا أو سابعا نعم إذا نام المستأجر في الطريق وفقدت الدابة المأجورة فإذا نام وهو قاعد والدابة أمامه فلا يضمن وإذا نام مضطجعا ضمن. لأن الجالس هالشكل ما يعتبر نوم أخفاء أقل شيء حركة لكن إذا اضطجع وهو النوم الطبيعي يستغرق هذا لأنه هنا يا شيخ إذا نام وهو جالس فالنوم ليس بطلب منه هو إنما غلبة عليه لكن إذا غلبة أو مو غلبة بل حتى لو بطلب منه ما يعتبر النوم ولذلك لا يعتبر النائم نوما متمكن من مقعدته نقضا للوضوء مو ما ينقض وضوءك إذا جالس هالجلسة أو جلستك متمكن من مقعد أما إذا اضطجعت فالنوم يكون ناقض للوضوء لأن ما ظنت خروج ريح من الإنسان المضطجع ولا يحس. نعم هاي المسألة. قال قيل في المثال لو ترك المستأجر دابة الكراء حبلها على غاربها لأنه إذا لم يتركها المستأجر حبلها على غاربها وخرجت الدابة بنفسها بدون علم المستأجر ولما علم فتش عنها ولم يجدها أو ترجح عنده عدم العثور عليها ولم يفتش عنها فلا يلزمه ضمان ويصدق قول المستأجر في كونه لم يفتش عنها لترجحه عدم العثور عليها. نعم شيخ يعني تركها ما يعتبر تقصير منه ففاتت هو يعني أخذت غفوة وكذا وغابت عنه نظر اتبعها لا يعتبر هذا تقصير منه لكن هذا محل نظر هالمثال هذا يعني هو كانوا يقول ينظر فإن كان البحث يرجى معه العثور عليها فلم يبحث يعتبر لا مو على العثور هو يعني ألا يكون مقصرا لما تسبب في انفلاتها وذهابها لا هو يقول إيش ترجح عنده عدم العثور عليها لا قبل العثور عليها على أي. النوم ماله أي النوم لا هذا. ليس النوم هذا شيخنا بس هنا بس قال يقول لو ترك المستأجر دابة الكراء حبلها على غاربها هي. تمام لأنه إذا لم يترك المستأجر حبلها على غاربها وخرجت الدابة بنفسها يعني ما أهملها بس خرجت من الدار خرجت الدابة بنفسها بدون علم المستأجر ولما علم فتش عنها ولم يجدها أو ترجح عنده عدم العثور عليها ولم يفتش عنها فلا يلزمه ضمان ويصدق قول المستأجر في كونه لم يفتش عنها لترجحه عدم العثور عليها هذا رابطها في بيته أو في محل الذي يربط به دوابة فخرجت. نعم. والتقصير المراد في هذه المادة هو تقصير المستأجر في حفظ المأجور بلا عذر مثلا لو فرت دابة الكراء بينما كان المستأجر مشغولا بدابة أخرى له كانت معه لسقوطها إلى الأرض وتلفت دابة الكراء لا يلزمه ضمان فيما إذا كان يخشى على دابته أو حملها التلف إذا لحق بدابة الكراء وإلا ضمن يعني مشغول بعذر معذور إذا ترك حبلها على غيره هنا يضمن له ما تركها حبلها على غيره لو تركها لو حفظ الرجل الأمانة عنده أو الشيء المأجور كقلادة لأجل أن تتحل بها كذا وحفظها في صندوق عادي في غرفته وعنده هو قاصة وقاصة حديدية لم يحفظها في القاصة فسرقت هل يضمن يعتبر تقصير منه في البيت أي هو في البيت والقاصة هي موجودة عندها قاصة عند الصرافين لتحفظ فجاء السارق وسرقها يظهر في أن هنا تفريط أو تقصير يا شيخنا ليه؟ لأنه المفترض أن يحفظها في أحفظ مكان لها هو هذا نتكلم عنه المقصود بحفظ المأجور هو ما يقوم به الرجل المعتاد في حفظ ماله. هل من المعتاد أنه كل واحد عنده قاصب بيته؟ لا، حفظها في صندوق عادي يعني مقبول في غرفة. أنت ذكرت في المثال أن القاصة موجودة، هي موجودة في البيت، ما عندها موجودة، لكن هل ملزم يحفظها في هذه القاصة؟ ها، هذا كلامي. المطلوب من الحفظ هو الحفظ الذي يقوم به رجل معتاد، مو يلح وسواس عنده. هذا ايش اسمه، هذا القاصة يمكن خالها اللي يحفظ أشياء أخرى، مستنداتها، أشياء أسرارها، متمام، ما ملزم بهذا. هذا كلامي. فالحفظ المقصود به هو حفظ الرجل المعتاد الذي يعني لا يطالب بأكثر من هذا، فإن حفظها بأكثر من هذا تبرع منه وإحسان منه. نعم. لكن لو هاي القلادة تركها في صحن الدار والباب مغلوقة، تمام، ما هذا لا تحفظ القلادة هكذا هنا. لكن لو حفظ الدابة مثلا في اسطبل عنده صغير محل بربط الدواب، هذا محله، هل مطلوب منه أن يحفظها بالغرفة يدخلها وياه؟ ها؟ لا. بدي الشيخ لو ربطها في داره وكان عنده قرد، فجاء هذا القرد ففك الرباط وشرده، أو جاءت البيران فأكلت الرباط. ما مسؤول؟ لا، هو يربي هذا القرد في داره وربطها في الدار، فجاء هذا القرد ففك رباطها. إيش يسوي ذا؟ على اعتبار أنه لا يجوز له اقتناء القرد. لا يجوز، يعني أنه تسبب بتربية شيء. لا لا، قرد ده يربي حيوان هذا. نعم. طيب، المادة 500. مخالفة المستأجر مأذونيته بالتجاوز إلى ما فوق المشروط توجب الضمان، وأما مخالفته بالعدول إلى ما رجع. مخالفة الشرط من قبل الآجر يدخل في دائرة التعدي. لكن هنا هذا يشرح، يقول لك لا يحتاج إلى المسألة تفصيل. فإن كانت المخالفة إلى خير يعني لمصلحة المؤجر، ها، لا يعتبر مخالف. إذا خالفه إلى ما فيه مضرة للمؤجر، نعم، يحاسب أنه تخالفت الشرط. نعم. قال: وأما مخالفته بالعدول إلى ما دون المشروط، دون المشروط أو مثله، لا توجبه. مثلا لو حمل المستأجر 50 أقة حديد على دابة استكراها لأن يحملها 50 أقة سمن وعطبت، يضمن. وأما لو حملها حمولة مساوية للدهن في المضرة أو أخف وعطبت، لا يضمن. يعني ممكن تقدير هذا يا شيخ الآن بالميزان؟ الميزان يعني مثلا يحملها 20 أقة حديد ثمين، فوزن هذا 20 أقة لا بأس أن يحملها بما يعادل هذا الوزن. إيه، بدي أخاف منه مادة مثل قطن هم 20. عرفت؟ بس هذا ينظر يا شيخنا إلى انبساطه و هو بعد هكذا يعني. هذه نستخلص قاعدة فد أصل. يعني ماكو عندنا قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني للألفاظ. كذلك شروط الناس ما يشترطه الإنسان من شرط هو لمصلحته، فإن كانت المصلحة في مخالفة الشرط فتكون المخالفة هي مخالفة ما مطلوبة ومقصودة، ولا يعتبر الشخص مخالف. نعم. هاي المسألة، هذا مهم جدا. يعني واحد مثلا مؤتمن على أمانة ويقولوها الفقهاء، فإذا اللصوص قطاع الطريق ما قدر يخلصها إلا بأن يعطيهم شيء مما عنده يجوز يعطيها ولو هو مؤتمن، لأن هذا اللي قدر أن يحافظ على مصلحة صاحب المال بأن يضحي بكذا. أو كان راعي غنم ووجد غنمة توشك أن تموت، بما يظهر عليها من علامات، فأسرح وذبحها. هذا يعني هذا محسن، لأن لا تكون ميتة. إذن هنا تجاوز الشروط أو حدود المستأجر أو حدود الأمين أو حدود الوديع أو كذا إلى آخره، إن كانت المخالفة هي في مصلحة من له حق في هذا الشيء لا يعتبر مخالفا، وإنما يعتبر محسنا بقرينة الحال. حاضر. نعم. قال في الشرح: من استحق منفعة معينة بعقد إجارة فله استيفاء مثلها أو ما دونها، وليس له أن يتجاوز إلى ما فوقها. هذا الشخص استيفاء مثلها من العين نفسها، هو ملكها. لكن لو كان هو صاحب المنفعة المالك ما مأجرها، نعم، يقدر أنه يستعملها يأجرها إلى مال ليست مع معدل هالمنفعة. يقدر لو ما يقدر؟ لا ما يقدر، ليست معدل لهذه المنفعة كمالك الأصلي. يقدر لو ما يقدر؟ لا يقدر. يقدر لأن هو مالك، مالك الرقبة والمنفعة، يفعل بملكه ما يشاء، لو يغرق لو يتلف إلى آخره. لكن هو المستأجر هو ملك المنفعة ليستفيد منها حسب العرف والعادة والمقصود وما هي وعدته إلى آخره. نعم. هذه القيود تدخل فيها الشروط والعرف. نعم. يعني لا يشترط أن يحصل على المنفعة من العين التي تم العقد عليها حتى وإن كان من عين أخرى. يعني مثلا أنا استأجرت دار في حدة في العمارة الفلانية، فلي أن أستوفي هذه المنفعة في السكنة من في دار أخرى تشابهها أو تماثلها. من يعطيك هذا؟ قال هو هنا من استحق منفعة معينة بعقد إيجار فله استيفاء مثلها، أي مثل هذه المنفعة. يعني من عين أخرى دل على أن مثلها من لا عين لا, لا لا لا هو يتكلم على الدابة، على العين المستأجرة. هو ابني يعني أنت استأجرت غرفة بهالعمارة، تروح تدور أي عمارة وتتشيت فيها وتجيب غرابك، أو أي عمارة من عمائر الملك. لا هي نفسها، هذا استأجرت أنت هالدار مثلا لاستحصال منفعة السكنة، فتقدر أنت تسكنها، تقدر أنت ما تستعملها، يعني تبقى أنت وحدك تخليها مكتبة للقراءة مالتك، يعني تقدر تستوفي المنفعة مثلها وقل منها. آية. قال فعليه إذا خالف المستأجر مأذونيته بالتجاوز إلى ما فوق المشروط وجب عليه الضمان لكونه تعدى. تعدى تأجل من هذا. أما إذا خالفها بالعدول إلى مثل المشروط أو إلى ما دونه فلا يجب الضمان لأنه لم يكن في ذلك متعديا. مثلا لو حمل المستأجر 50 أقة حديد على دابة استكراها لأن يحملها 50 أقة سمن وتلفت الدابة بتجاوزه إلى ما فوق المشروط ضمن جميع قيمتها ولا تلزم الأجرة لأن الأجرة والضمان لا يشتبهان. تمام. وقوله كذا أقة حديد ليس بقيد احترازي لأنه يجب الضمان ولو كان الحديد أقل من السمن وزنا لأن الحديد يجتمع في مكان واحد فيؤذي الدابة. نعم. يجتمع في مكان واحد من ظهرها فيضرها فحاصله متى كان ضرر أحدهما فوق ضرر الآخر من وجه لا يجوز وإن كان أخف ضررا من وجه. طب إذا كان أحدهما له ضرر من وجه والآخر له ضرر من وجه آخر، شوف تبن الأكبر هو النظر للأكبر. قال وأما لو حملها حمولة مساوية للسمن في المضرة أو أخف وعطبت لا يضمن لأنه ما تعدى. المادة 600 يبقى المأجور كالوديعة أمانة في يد المستأجر عند انقضاء الإيجارة كما كان، وعلى هذا لو استعمل المستأجر المأجور بعد انقضاء مدة الإيجارة وتلف يضمن. صح. كذلك لو طلب الآجر ماله عند انقضاء الإيجارة من المستأجر ولم يعطه إياه ثم بعد الإمساك تلف يضمن. يقول يبقى المأجور كالوديعة أمانة في يد المستأجر عند انقضاء الإيجارة كما كان، وعلى هذا لو استعمل المستأجر المأجور بعد انقضاء مدة الإيجارة وتلف يضمن. إيه هو يبقى كأمانة عنده بغير عقد. نعم. تصرف يعني كالقاصد هنا. كذلك لو طلب الآجر ماله عند انقضاء الإيجارة من المستأجر ولم يعطيه إياه ثم بعد الإمساك تلف يضمن. إيه لكن هذه الأمثلة تمام، إلا أنه إذا انتهت عقد الإيجارة وبقى المأجور بيد المستأجر أمانة ولكن الضرورة تقضي أن يستعمل المأجور حفظا له. مثلا سفينة في وسط البحر انتهت، هذا شي يسوي؟ يخليها ساكن؟ لا. إذا يقدر هو يشغلها للسفينة، وإذا ما يقدر للربان يقول له شغلها حتى توصلني للساحل. نعم. فما يظل هكذا مكتب. نعم. لا. طب لو قال له مثلا المالك اتركها في البحر، هو شو ما تركها ثم هلكت؟ لا ما الكلام، لا يقبل منه. هو شو يسوي بالبحر؟ هو شو يبقى بالبحر؟ سفينة أخرى مثلا، سفينتين مع بعض، ما قصة سفينتين واحد على سفينتين حمولته إذا كان حمولة شلون. نعم. قال يبقى المأجور كالوديعة أمانة في يد المستأجر عند انقضاء الإيجارة كما كان في يده قبل انقضائها، حتى لو أنه لو تلفت الأواني بعد انقضاء مدة الإيجارة بيد المستأجر بلا تعد ولا تقصير أثناء ردها إلى صاحبها لا يلزمه ضمان. طبعا لما ينتهي العقد مو يعني فورا ولا لحظة ولا كذا، يجوز يبقى عند الفترة التي يحتاجها لصالحه، يعني مو يعني شنو رأسا هكذا، لكن لو أبقاها أكثر من المدة المألوفة المعتادة لبقاء هذا العين فما يضمن. قال وعليه لو استعمل المستأجر المأجور بعد انقضاء مدة الإجارة وتلف يضمن، والحكم في الوديعة على هذا المنوال أيضا يضمن، لأنه ما له داعي ولا ضرورة للاستعمال. نعم. مو مثل السفينة ولا مثل الزرع، إذا استأجر أرضا وما لكن لم تستحصد فات وقت هذا مستعد تبقى هذه بأجر المثل. نعم. للضرورة هنا. نعم. هذا اللي جاي يذكر بدون ماكو ضرورة. نعم. قال لأن ذلك الاستعمال غصب والمنافع المغصوبة ليست مضمونة. مثلا لو استأجر أحد دابة على أن يركبها اليوم فحصل مانع حال دون ركوبه إياها اليوم فركبها في الغد وتلفت لزمه الضمان. إذا تحددت المنفعة في يوم محدود لأي سبب كان، قد يكون لأنه يحتاج الدابة في اليوم الثاني أو اليوم هذا هو اليوم الذي يمكن أن ما يكون فيه ازدحام أو ما فيه قطع طريق، يعني موجود هذا الشرط في فائدة له اعتبار يعني. نعم. قال كذلك لو حمل المستأجر الأواني المستأجرة بعد انقضاء الإجارة على دابة ليوصلها إلى صاحبها وزلقت الدابة فتحطمت الأواني، فإذا لم تكن الدابة تطيق مثل ذلك الحمل ضمن، أما إذا كانت تطيقه لا يضمن. يعني ما تطيقها مكدس عليها حملها فوق طاقتها. قال كذلك لو طلب الآجر ماله عند انقضاء مدة الإجارة من المستأجر ولم يعطه ثم بعد الإمساك تلف يضمن ولو لم يكن مقصرا أو متعددا. لأن حفظه لا في حد ما لا ما لا وجه حق بها، لا أكو ضرورة حتى نقول هذا مضطر وكذا، لا رأسا هو يجمل. نعم. وحكم الوديعة على هذا المنوال أيضا. قال الفصل الثالث في حق ضمان الأجير، أي في ضمان المستأجر فيه في الأجير الخاص والأجير المشترك، المادة 700. لو تلف المستأجر المستأجر فيه بتعدي الأجير أو تقصيره يضمن. لضمان الأجير 3 قواعد. القاعدة الأولى إذا تلف المستأجر فيه أو فقد بتعدي الأجير أي الأجير الخاص أو المشترك أو تقصيره في أمر المحافظة ضمن، سواء أكانت الإجارة صحيحة أو فاسدة، لأن المستأجر فيه أمانة في يد الأجير ويكون مضمونا بالتعدي والتقصير. والخلاصة أن الأجير أمين وتجري فيه أحكام المواد كذا وكذا، ويصير إيضاح هذه المادة في المادتين الآتيتين. مسائل متفرعة عن ذلك. أولا لو فارق المكاري الحمل بعد أن سلمه إلى آخر بدون إذن وتلف ضمنه المكاري الأول. ثانيا تعدى يعني أجلت هالمكاري هو اللي هو الطالب غيري. ثانيا وكما يضمن الراعي إذا ضرب الحيوان فقلعت عينه أو كسرت رجله يضمن أيضا فيما إذا خلط غنم أحد الناس بغنم آخر ولم يمكن التمييز بينها، فيضمن قيمتها يوم الخلط لأن يوم الخلط هو يوم الاستهلاك. تمام. والقول للراعي في مقدار القيمة، أما إذا كان التمييز ممكنا فلا يلزم ضمان، والقول للراعي في تعيين غنم كل من أصحاب الغنم. القاعدة الثانية المستأجر فيه من دون تعدي الأجير ولا تقصيره لا يلزم إذا تلف المستأجر فيه من دون تعدي الأجير ولا تقصيره لا يلزم عند الإمام الأعظم ضمان، سواء أكان الأجير خاصا أو مشتركا كما سيوضح ذلك قريبا. أيضا والله القاعدة الثانية إذا تلف المستأجر فيه من دون تعدي الأجير ولا تقصيره لا يلزم عند الإمام الأعظم ضمان. ماشي على القاعدة باعتبار أمين سواء أكان الأجير خاصا أو عام أو مشتركا كما سيوضح ذلك قريبا. كمل نشوف الصاحب. مسائل تتفرع عن هذا. هذا بس يقول عند الإمام الأعظم وسكت وسكت ما عند الصاحبين سواء يضمنون المشترك حتى بدون تعدي وتقصير. يعني المشترك عندهم ضامن. يقول كما سيوضح قريبا يعني سيوضح. مسائل تتفرع عن هذا. إذا طارت شرارة من مصباح القصار بعد أن أطفأه وتركه في حانوته فأصابت الثوب وأفسدته فلا ضمان. ميش. ميش. يقول إذا طارت شرارة من مصباح القصار بعد أن أطفأه وتركه في حانوته فأصابت الثوب وأفسدته فلا كان الاهتمام ما في التقصير. نعم. ثانيا مثالها إذا صار شرطة الآن بالكهرباء وأحرق شيئا من الأواني المستأجرة أو الشيء نفس الكلام. ما هو التقصير عنده؟ أو مثلا مستأجر. لكن شوف يختلف هو الحقيقة. يعني لو كان هو مو شرط الناس في بيوت، لو هم في القيم وأوقد نارا في يوم عاصف فتطاير الشرر بسبب هذا الريح يضمن هنا، لأن يعني تقصير هنا يعني مألوف. أن الناس لا يوقدون النار في هذا اليوم. نعم. طيب يا شيخ أنا في بعض الحلات بتقول أنه التجارية يعني تقول أنه إذا كان يشترطون من جهات الأمان في الدولة أو جهات الصحة أن يضع قفاية مطافي. مطافي نعم. لا لم يضع مطافي. وين يضع؟ في الدكان في المحل التجاري. يشترطون من جهات الجهات المختصة الدفاع المدني أن يضع في حانوته مطافي. مطفاة يعني ما لا. فإذا لم يضعها فهل يعتبر هذا؟ نعم هذا تقصير من هذا شرط مفيد. هذا شرط مفيد، فإذا لم هذا مو يعتبر التعدي ويمكن أن نجعله تقصير أيضا. نعم. لأن هذا وصفه بعدم التقصير أولى. إيه نعم. يعني الآن يستأجر يا شيخ لمبات في الأعراس ويأتي المستأجر يأخذها ويضعها على دار باب بيته مثلا، فتأتي كهرباء عالية فتحرق جميع اللمبات. مسؤول هو هذا أخذها يأخذ كل الاحتياطات المعتادة. هذا إذا كان كهرباء يمكن انقطع فجأة ثم تأتي لازم، هذا شيء محتمل مو نادر، فيأخذ الاحتياطات اللازمة، فإذا لم يفعل ذلك يضمن. نعم. طيب قال القاعي ثانيا لو نشر الصباغ الثوب الذي صبغه مع ثياب أخرى ففقد ينظر، فإذا كان نشره داخل الحانوت لا يضمن وإلا فعليه الضمان. لأن هذا حانوته. نعم. القاعدة الثالثة يكون الأجير المشترك ضامنا الخسارة التي تتولد عن فعله ولو لم تنشأ بتعديه وتقصيره، وقد جاء ذلك في المادة 11600. هنا فرق بين الأجير المشترك والأجير الخاص. نعم. اختلاف الأئمة. قد أجمع الأئمة على أن يد الأجير الخاص يد أمانة كما صرح بذلك في المادة 10. هذا ماكو مبي خلاف. الأمين الخاص أو الأجير الخاص هو الذي استؤجر ليتفرغ لعمل مؤجره بحيث ما يعمل بشيء آخر، كسائق سيارة مثلا، سيارة خصوصية يستأجر واحد سائق ما يطلب منه يعني 24 ساعة، لا حبس نفسه إلا للغرض، جالس صباحا ظهرا كذا، إلا اللهم ما ليس منه بد في أن يذهب ينام في بيته في عائلته إلى كذا، هذا ما يعتبر خرقا بقاعدة الأجير الخاص. هذا أجير خاص، فما عنده ما يسلم من أشياء للقيام بما استأجر من أجله يكون أمينا. نعم. قال اختلاف الأئمة. أما الأجير المشترك ففيه أربعة أقوال. نعم. قول الإمام الأعظم هو القول الأول، لا يضمن. فعلى رأي الإمام الأعظم وزفر وحسن بن زياد وحماد رحمهم الله تعالى وهو القياس أن يد الأجير المشترك يد أمانة، لأن هو أمين. عن مسألة أجير خاص ومشترك مو مسألة مبنية على الأمانة وعدمها، لا، وإنما مبنية على تفرغ الأجير الخاص بأعمال ما استأجر لأجله، بينما الأجير المشترك لا ما متفرغ، يعني لمن هذا يعمل لأي واحد كان. نعم. قال لأن القبض وقع بإذن المستأجر فهو في حكم الوديعة ولا يكون مضمونا على المستأجر. هذا حجة ظاهرة. الأجير المشترك هو ما يهبس الثوب أنت جهزت، لكن هو رجل صباغ ما متفرغ فقط تصبغ ثيابك، يصبغ أي ثوب آخر يطهي ويكون هذا الثوب أمانة. نعم. وأما عند الإمامين فيد الأجير المشترك هي الضمان، وقد رجح الزيلعي هذا القول لأن المجلة قد قبلت قول الإمام الأعظم كما سيجي توضيحه. هنا هذول أخي مسألة الأجير المشترك قول الصاحبين عليه الضمان بتكمل لازم. نعم. إلا إذا ثبت، يعني هنا الأمين مصدق بكلامه إذا قال أنا تلف هذا، حتى الأجير المشترك ما على رأي الإمام. نعم. مصدق بكلامه. لكن إذا أثبت صاحب الثياب أن هذا تلف بتقصير منه عليه البينة. أما الأجير المشترك ما عليه بينة لأنه متمسك بالأصل براءة الذمة وهو كون أمين. هذا الفرق. فالصاحبين يقولون عليه الضمان، عليه الضمان إلا إذا ثبت أثبت هنا الأجير المشترك بأن التلف لم يكن بتقصير منه، صارت الحجة عليه هو يقين. بينما على رأي الإمام الإمام الأعظم هو صاحب الثوب، هو لازم يقيم البينة على أن الهلاك كان بتقصير. نعم. والسبب في ذلك يعللوها في مكانات أخرى نظرا لخراب ذمة الناس ولحفظ لمصلحة الناس، لأنه يسر على كل أجير مشترك يقول هذا هلك وهذا أمين وما يضمن. فعاد صاحب الحاجة ما يقدر يثبت، يعني كم يجيب شهود وما ادري ايش. هذا فالاجتهاد منه، فلذلك طلبت البينة منه. منه. نعم. نعم. قال شيخنا أنتم ترجحون قول الإمام الأعظم. نعم. ترجحون في هذا والله نظر لخراب الذمم الروح يصاحبه. هذا قال له ودعت أو دعت أو ماذا كان طن شنو كذا حديد وجاء علي قال له وينه؟ قال له والله يا أخي الفيران أكلته قربتها. إيه قربتها هذا. لكن المجلة أخذت برأي الإمام. إيه أخذت برأي واضح هو يعني القياس والمنظر واضح هذا. نعم. ماذا يدخل شيء قراب بما وما قراب بما؟ نعم. مسألة ثانية. نعم. نظرا لخراب الذمم في هذا الزمان. ايه نعم. ايه. قال ويتفرع عن هذا الاختلاف المسائل الآتية. نعم. اولا اذا ادعى الاجير المشترك انه رد المستأجر فيه الى المستأجر او انه تالف في يده بلا تعد ولا تقصير أو فقد منه أو سرق يصدق عند الإمام بناء على المدى كذا. هذا شأن الأمين. نعم. الأمين يصدق. نعم. وعند الإمامين لا يصدق. ويجب عليه أن يثبت ما ادعاه بالبينة. يثبت. نعم. وقد جاء في الشلبي وعندهما القول قول صاحب الثوب لأن الثوب دخل في ضمانه عندهما ولا يصدق على الرد إلا ببينة. هذا تأويل آخر صحيح. مثلا لو طلب أحد من الخياط الثوب الذي أعطاه إليه ليمنحه وادعى الخياط أنه أعطاه إياه فعند الإمام يصدق قوله بلا بينة، أما عند الإمامين فلا يصدق قوله بلا برهان. هناك نظر دقيق، يعني كأن الصاحبين هم ماذا يخالفون؟ قل لك هو أمين. نعم ماكو شك، لكن عليه واجب أن يرده. فالطعن هنا بالرد، ما أحسن الرد. ماذا أطعن بما دام الثوب عنده؟ لا حرقة ولا تلف عنده ولا إلى آخره. لكن هو يدعي الرد لأن صاحب الثوب يريد هو أن يرد إليه. فهنا لازم يثبت الرد. هاي مسألة جديدة غير هذا. هذا التأويل على الرأي الأول رأي الإمام لا، مسألة الرد هو جزء من العمل الذي هو أنه يسبقها ويسلمها أو يردها بالصانعة وما إلى ذلك. لماذا لا يقال يا شيخ أن الاتفاق وجد الاتفاق على أنه كان عند الأجير المشترك وحدث اختلاف على ربه إلى صاحبه؟ أنا يعني أول إحنا نقول ما خلاف، لكل واحد له وجهة النظر. عند الإمام يعني يبقى أمينا ما دام الثوب وحتى في رده أمينا، فإذا رد قال النهب مني بالطريق يصدق. أمانته صفة الأمانة تبقى لاصقة به حتى بعد انتهاء العمل، فيما استأجر فيه ولا أن يسلمه، سواء رده بنفسه أو رده بأولاده أو بخادمه يعتبر أمين. هذه المسألة. النظر الثاني لا، ينظر أنه الأجير المشترك كمل ما استأجر به، فإذا تلف هو يبقى يعني أمين، لكن عليه واجب الرد. ما رد هذا، فلازم يثبت أنه هو يعني مقصر غير مقصر في هذا الرد الآخر. طيب المودع إذا ادعى أنه رد الوديعة فتقبل يقبل قوله بلا لا يقبل. نعم، إذا ادعى أنه رد على رأي الإمام أنه يقبل، على رأي الصاحبين يقتضي أنه لازم يثبت صاحب الوديعة، هو يثبت يقول للوديع اثبت أنت رديتها. هو الخلاف بين الإمامين والصاحب أن هذا يده يد أمانة، وهؤلاء يقولوا لا ليست يده يد أمانة، هذا الخلاف يا شيخ؟ لا مو هذا الخلاف، لا لا لا، الإمام رأيه هذا الأجير المشترك أمين هذا، فهذه الأمانة مزول عنا لكون أنه مشترك وغير مشترك، ما لنا علاقة بهالمسألة هذه. احنا قلنا هذا يد يد أمانة، والدليل على ذلك أن صاحب ثمنه وسلمه إياه، هذا اعتراف منه بأن هذا الشخص الأجير هو أمين، وإلا لما سلمه متاعه أو ثومه ليفعل به ما يريد هنا. فهذه الأمانة تبقى، لا علاقة لها بكونه خاص أو مشترك، هذه مسألة أخرى، نحن لا تخص الأمانة وعدمها. فما دام هو أمين أنا أطبق عليه صفة الأمانة، فإذا تلف بدون تعدي ولا تقصير لا يضمن. هذا يعني خلاصة وعدم تحميل الضمان، مو فقط عندما يكون في دكانه أو تحت يده، بل حتى في أثناء رده إلى صاحبه يبقى أمينا. فإذا شال الثوب بنفسه ليوديه لصاحبه ونهبه شخص بالطريق فلا يضمن، يبقى لأن صبت الأمانة. لكن لو ما رد بنفسه، مو لازم يرد برد الذي ترد بنفسه، لو رده بيد مجنون أو بيد صبي عبر 5 سنين وضع يضمن، لأن المقصر هنا في الرد، على مدى نطعن بأمانته. لكن لما كانت القضية هنا قضية رد، ولو هو أمين لازم يرد حسب المألوف بما يمكن أن يرد به هذا الشيء. نعم، لكن ما مجبور أن يرد بنفسه، لأن الرد في العملية هذه ما تحتاج إلى فد شيء إلا إذا كانت فيها مخالفة مثل الردة مجنون أو بيرجع. تزكية الشهود يا شيخ الإمام أبو حنيفة، ما حد هاي مسائل بس تزكية الشهود بشهود. لا أنا ما لازم. هل أصل الخلاف هو في هذا أن الناس انخرمت مرؤاتهم وكثرت؟ لا مو هاي على الصاحب، مين أنا إذا أقول تأويلهم هكذا يعني هكذا، لأن أمثالها يعلنون بخراب الذمة، مثلا في مسألة تزكية الشهود. تزكية الشهود هم بهذا الخلاف، يعني عند الإمام أبو حنيفة يقول ما هذا، صاحبه يقول لا يزكون الشهود ولا نكتفي بالعدالة الظاهرة، لازم نتحرى عنا لخراب الذمم كذا، هذا دائما يدخلون الواقع في مسألة باقي الحكم أم لا. قال ثانيا، لا يلزم الأجير المشترك ضمان على رأي الإمام الأعظم إذا تلف المستأجر فيه بلا صنعة أو بلا صنعه، سواء تلف قبل العمل أو بعده، وسواء أكان تلف المستأجر فيه بسبب ممكن التحرز منه، كأن يكون الأجير المشترك راعيا فأكل الذئب الغنم التي يرعاها، أو بسبب لا يمكن التحرز منه، وسواء أشرط الضمان أو لم يشترط. مثلا إذا كان الأجير المشترك راعيا مثلا وفقدت منه شاة فلا يلزمه ضمان عند الإمام الأعظم، ولو قال إنه لا يعلم كيف كان فقدانها. والقول الثاني قول الإمامين، فرأيهما إنه إذا تلف الحيوان بسبب لا يمكن التحرز منه، كالموت، حتف الأنف، وحصول حريق كبير، وهجوم جماعة من اللصوص، أو كان مرعى القرية غابة فلا يتمكن الراعي من الإشراف على كافة الأغنام، فلا ضمان عليه عندهما. أما إذا حصل التلف بسبب كالسرقة أو لخطفه مما يمكن الاحتراز منه لزمه الضمان. هنا قول الصاحبين أولى بهذه القيود. نعم، بأن فيها معنى التقصير. نعم. يعني كأنه ترك عمل يقدر إيه؟ على فعله. إيه. نعم. ما في خلاف بين لا الخلاف عندما هذا في الأحوال العادية. إذا ما اتفقوا فيما بينهم نجي على البينة. من عليه يثبت؟ الأمين ما يثبت. إذا بقيت أنا أصفى بوصف الأمانة عليه يصدق بقوله وربما بيمينه أيضا تقوية لقوله. أما إذا قال صاحب المال لا ليس أمينا ولا إثبت هو قصر وارتعد، يعني الأمين لا يقوم البينة على أنه لم يقصر ولم يعتدي، كون أمين خلص اللي يقول أنه قصرت واعتديت خليه ويثبت. طيب المسألة نعم. قال إيه مال الصاحبين بهالقيود هذه، يعني إذا كان هناك شيء يمكن الاحتراز منه ولم يقوم عدم الاحتراز منه تقصير، تقصير هذا هذا جيد نعم. قال مثلا إذا كان الأجير المشترك راعيا وفقد حيوان من يده وادعى أنه لا يعلم كيف فقد يكون ضامنا، لأن ذلك إقرار منه بتضييع ذلك الحيوان. إذا أنه من ينتبه عليه. قال وسيبين في المادة 11600 هذا أيضا. وخلاصة الكلام أن هلاك المستأجر فيه في يد الأجير المشترك يقع على أربعة أوجه. تمام. الأول بفعل الأجير الذي يقع بتعدي. هذا خلاص يضمن. الثاني بفعل الأجير الذي يقع بدون تعديه، وفي هاتين الصورتين يلزم الضمان عند الكل. يلزم الضمان الحالة الأولى شنو يكون بفعل الأجير يكون يضمن تمام، الحالة الثانية بفعل الأجير الذي يقع بدون تعديه. إيه؟ من غير تعديه. من غير تعديه نعم. إيه يقول في هاتين الصورتين يلزم الضمان، ما يصير هذا خلاص مرة ثانية. يقول وخلاصة الكلام أن هلاك المستأجر فيه في يد الأجير المشترك يقع على أربعة أوجه. تمام. الأول بفعل الأجير الذي يقع بتعديه، هو يعني يقصر هذا فعل. هذا يضمن به. يضمن جه. الثاني بفعل الأجير الذي يقع بدون تعديه. وفي هاتين الصورتين بدون تعديه. وفي هاتين الصورتين يلزم الضمان. لا ما يلزم. الصورتان متناقضتان. لا هذه الصورة لا يضمن، لا يضمن، لا يضمن، ما هي خلافة عادية. ولا تكن في تقصير منه مثل حق السرقة. سرقة الشيخ لا فرق بين الأجنبي أن يكون أجنبي، يعني هذا بفعل كله بفعل الأجنبي أما فعلي لا أسوأ بفعل أبنى. إحنا نتبع هو الأوجه الأربعة والكلام على الأجنبي مو إحنا نجيب من عندنا هسه، يعني نشوف هو الأوجه الأربعة وإذا أكو فد حالة ما احتوتها هاي الأوجه الأربعة نشوف شنو حالها. فالحال الوجه الأول شنو ذا يقول؟ يقول بفعل الأجير الذي يقع بتعديه. يقع بتعديه فعله لكن بتعدي. نعم. مثلا ثوب يقصر بيظل يدق به إلى مزقة. نعم. إيه؟ اثنين بفعل الأجير الذي يقع بدون تعديه. بفعل الإيش؟ الأجير. إيه؟ المشترك طبعا هو بيتكلم إيه؟ على الأجير المشترك. إيه؟ بفعل الأجير الذي يقع بدون تعديه. يقع بفعله تمام. لكن بدون تعدي ده يقصر الثوب يعني القصر هذا لكن هو أتيان. ما يضمن، ما يضمن. في هاتين الصورتين يلزم الضمان. مو يلزم الضمان، ما يصير هذا، لا يلزم الضمان. نكمل الأربعة البقية. إيش بالله؟ لا يقول لا الأولى بتعدي وتقصير يضمن. الأولى هي كلاهما بفعل الأجير. أدل بالأولى بتعدي منه. بتعدي منه. يضمن لا شك بذلك. نعم. الحالة الثانية كي يقول؟ بفعل الأجير الذي يقع بدون تعدي، فهذه يضمن أيضا يقول. يضمن اللهم إلا نقول نعم هو ما تعدى. لكن لم يأخذ الحيطة من كون أن هذا الشيء الذي يقوم به يعني ما يتحمل هذا الشيء بقدمه، إذا فيه نوع من التقصير. نعم يعني من دون تعدي ولكن بتقصير. إيه؟ ثالثا يعلم الله أن الأجنبي أنه مختلف على الأجنبي إذا على كل المستأجر كان خلاف على الأجنبي. الصورة الثالثة يا شيخنا إيه؟ الحالة الثالثة بالشيء الذي لم يكن بفعل الأجير ويقع بشيء لا يمكن الاحتراز منه، فحريق صار أو كذا غريق إلى آخره، وبهذه الصورة لا يلزم الضمان. لا يلزم الضمان. الرابع بالشيء الذي يمكن الاحتراز منه كالغصب والسرقة مما ليس من فعل لا يضمن مما ليس من فعل الأجير لا يضمن، وفي هذه الصورة لا يلزم الضمان عند الإمام الأعظم مطلقا سواء أكان الأجير مصلحا أو أم لا، ويلزم الضمان عند الإمامين مطلقا. إيه هذه الحالة. وجه الاختلاف إيه؟ هو أن الإمام الأعظم يقول إن الأجرة إنما هي في مقابل العمل فقط وليست في مقابل العمل والحفظ معا، فالمستأجر فيه مضمون ولا يقبل القياس على الفقرة الثانية في المادة 77 و700. أما الإمامان فيقولان إن الأجرة هي في مقابل العمل مع الحفظ. هذا هو الراجح يعني. نعم. شنو بس العمل يعني؟ شي همني بالمخف العمل؟ أريد هذا ثوبي صار في العمل المطلوب يرجع علي سالما. شنو العمل؟ نعم. وليست في مقابل العمل فقط، ولذلك فهي في حكم الفقرة المذكورة للمادة 77 و700. نعم. شيخنا، ما أظن هذا هو التعليل الذي مقبول، وإنما هو الذي ذكرته أنه مسألة مات الإمام ماشي على القاعدة، هذا أمين. نعم. ما مشترك مشترك، الصاحبين دخلوا مسألة مال الذمم والناس كذا وتهاونهم في هذا الأمر، فإذا نحملهم هذا يظلون على التهاون، بينما إذا حملناهم هذا إلا إذا أثبتوا ذلك يحملهم هذا إلى بذل المزيد أو ما يجب عليهم من حفظ عدم تعدي، هذا هو التأويل. قال وقد رجحت المتون الفقهية والخانية مذهب الإمام الأعظم، كما أن المجلة قد قبلته لأنها أولا ذكرته في المادة 9600 بصورة مطلقة، أي أن عدم تخصيص المجلة الأجير الخاص دليل على اختيارها مذهب الإمام المشار إليه، لأنه على رأي الإمامين يلزم الضمان إذا كان الأجير مشتركا، وكما هو مذكور في الفقرة الثانية من مثال المادة المذكورة أيضا، وهناك سيوضح ذلك. ثانيا أن الفقرة وبهذا الوجه لو حبس ذلك المال وتلف في يده لا يضمن، هي أيضا على قول الإمام الأعظم، أما على قول الإمامين فيجب الضمان. الآن يوضح وجه كون المجلة أخذت برأي الإمام. قال وقد جاء في الهداية وكل صانع بعمله أثر في العين كالقصار والصباغ، فله أن يحبس العين بعد الفراغ من عمله حتى يستوفي الأجر، لأن المعقود عليه وصف قائم في الثوب فله حق الحبس لاستيفاء البدل كما في المبيع، ولو حبسه فضاع في يده لا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأنه غير متعد في الحبس فيبقى أمانة كما كان عنده، ولا أجر له لهلاك المعقود عليه قبل التسليم، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده، لكنه بالخيار، إن شاء ضمنه غير معمول ولا أجر له، وإن شاء ضمنه أو ضمنه معمولا وله الأجر. القول الثالث، قد رأى بعض الفقهاء المتأخرين أن يجري الصلح على نصف قيمة المستأجر فيه جبرا إذا تلف بسبب يمكن التحرز منه، أي أنهم قد اختاروا في هذه المسألة قسما من قول الإمام الأعظم وقسما من قول الإمامين، تلفيق هذا شيخنا. وقد أفتى مشايخ الإسلام على هذا الوجه، ولكن يلزم الإفتاء على مذهب الإمام الأعظم من بعد صدور المجلة، لأن صدور المجلة بأمر سلطاني ترفع الخلاف. إيه نعم. القول الرابع، نعلق هذه هي أقوال بها أربعة ما قال هذا. نعم، القول الرابع سيأتي. إيه. لأن صدور أصبحت قانونية شيخ، هي بزمن الدولة العثمانية صدر بها أمر سلطاني بأن تطبق في مختلف أنحاء الدولة العثمانية ومنها العراق كان، وطبقت في زمن العراق إلى سنة 1950 إلى أن ألغيت بصدور القانون المدني العراقي الذي اعتمد في أكثر مواد على المجلة. عجيب. نعم. حتى في جميع البلدان اللي كانت تسيطر على، لا في الأرض، لا راح بالعراق أنا ذاكي. إلى سنة 1950 صدر القانون المدني العراقي. كان المطبق المجلة، لأن كان هو القانون فلم يلغى إلا بعد أن يوضع قانون بدله، وهذا القانون الجديد المدني سكبت فيه لجنة كان فيه منير القاضي هذا عميد الحقوق العراقي، وعبد الرزاق السنهوري أيضا المصري القانون المشهور، ومادي واحد معهم أيضا، واجتمعوا في لبنان اجتماعات عديدة إلى أن أكملوا وضع القانون المدني العراقي، لكن كان أكثر اعتمادهم على المجلة، وإن شذبوها المجلة بحط بعض المواد، مثلا يقول لك البيع والشراء هو ارتباط الحجاب والقبول مثلا، يعني كلام يعني. ما يصلح أن يكون مادة، ولكن لكونهم ما كان أتراك فالظاهر جيدون يعني يعلمون ويفهمون الآخرين وطلبة العلم فتبسط. على ذكر هذه مع المجلة، هذا كان موجود هناك في الأستاذ يدرس التزامات، أظن لا يزال هو طيب من الموصل، ماكو حاجة نذكر الأسماء. وكان أخونا أحد أخواننا توفي هذا يسمى سليمان القابلي أظن تركماني من كركوك، هو من الأخوان فعلا لكن عنده روح تدين. فهذا لما كان يدرس هذا الأستاذ المجلس الالتزامات بيستشهد ويستهزئ بعض هذا هيك مواد قانونية البيع وارتباط الإيجاب من هالحكي هذا. فهذا قام عليه قال له لا تستهزئ بهذه، هذا فقه فقه إسلامي هذا ولو مقنن ما يجوز من هالشيء. ذاك شوية أغلب عليه ضربه فلما ضربه وصار فشاد ذاك بطل، قال أنا كلية ما درس ما كمل دراسة بيها، وصل للثاني بس بطل. توفي الله يرحمه اسمه سليمان القابلي. القول الرابع وهو قول بعض العلماء الآخرين يلزم الأجير بمقتضى هذا القول الضمان إذا كان مصلحا، وإذا كان مستور الحال يصالح على نصف القيمة. وفي الفتاوى الخيرية تحبيذ لهذا القول، وما بين الإمام الأعظم وبين الإمامين من الاختلاف فيما إذا كانت الإجارة صحيحة، أما إذا كانت فاسدة فالمستأجر فيه أمانة في يد الأجير المشترك بالاتفاق فلا يلزمه ضمان. قال لكن إذا كان الشيء الذي سلم إلى الأجير ليس مما يحدث فيه العمل، يعني ما يترك أثر، نعم يعني الصبغ يترك أثر، نعم لكن إذا ما يترك أثر مثلا ثوب ده تنظفه وسخ ده تغسله تعصبه ما بي أثر هذا. نعم قال ليس مما يحدث فيه العمل لا يلزم ضمان بالاتفاق بتلفه من دون تعد ولا تقصير. مثلا لو أعطى أحد آخر مصحفا ليعمل له غلافا وفقد ذلك المصحف من يد ذلك الشخص بلا تعد منه ولا تقصير فلا يلزمه ضمان بالاتفاق، لأن المصحف لا يحدث فيه العمل وإنما يكون في غيره، ولذلك ليس ولذلك ليس المصحف مما يحدث فيه العمل. قيل في هذه المادة إذا تلف المستأجر فيه، أما إذا لم يتلف وخولف الشرط فيجري على ما يجي في التفصيلات الآتية. أولا إذا أعطى أحد صباغا ثيابا على أن يصبغها بلون كذا وخالف الشرط بأن عدل إلى غيره ينظر، فإذا كانت المخالفة في الجنس كان ذلك الرجل مخيرا، إذا شاء ضمن الصباغ الثياب بلونها الأصلي وتركها له، وإذا شاء أخذها بأجر المثل على أن لا يتجاوز الأجر المسمى. وإذا كانت المخالفة المذكورة بالوصف فيكون ذلك الشخص مخيرا أيضا، فإن شاء ترك الثياب للصباغ وضمنه قيمتها بلونها الأصلي، وإن شاء أخذ ثيابه ودفع إلى الأجير الأجر المسمى مع أجرة الزيادة التي حدثت بذلك الوصف. ثانيا لو أعطى أحد حكاك الأختام ختما لينقش عليه اسمه فنقش عليه عمدا أو خطأ اسم غيره فيكون ذلك الرجل مخيرا، فإن شاء ضمن الأجير قيمة الختم وإن شاء أخذه منقوشا على تلك الصورة بأجر مثل عمل الأجير على أن لا يتجاوز الأجر المسمى. ثالثا إذا أعطى أحد نقاشا لوحا لينقش عليه عبارة ونقش النقاش على اللوح عبارة أخرى فالمستأجر مخير، إن شاء ضمنه قيمة اللوح وإن شاء أخذه على تلك الصورة بأجر المثل لعمل الأجير هذا على أن لا يتجاوز الأجر المسمى. رابعا وإذا أعطى أحد قماشا إلى الخياط أن يخيطه قميصا فخاطه سروالا فالحكم على المنوال السابق أيضا. هذه أجر المثل إن أنه خالف، نعم فصار متعدي فيه، لكن هو لا له عمل. أما أن يظن الثوب أو أجر المثل ويأخذ الثوب، يعني هذه التطبيقات للقاعدة التي مرت علينا مسألة مدى تضمين الأجير سواء مشترك أو أجير خاص. والقاعدة هي مسألة مال الهلاك إذا تعدى وقصر أو إذا خالف الشرط الذي يعتبر المخالفة من جملة التعدي. الشيخ إذا أعطى لمطبعة كتاب على أن تطبعه بأجرة كذا فأسقطت منها أوراق من هذا الكتاب وكثير ما يحدث في المطابع، هل له أن يرد الصفقة كاملة؟ لا، إذا قابل الإصلاح يصلح هو ما لازم هي عادة جهزه، ولكن داخل الكتاب سقطت أوراق والمطبوع مثلا 1000 كتاب أو 2000 كتاب إيه ما يخالف، يعني جميع. يمكن هو يصير كما لازم يأتيها ملزمة إضافية ما في غيرها أو إضافية أو يظن الكتاب كما مر علينا يضمن قيمة الورق والحبر إيش ويأخذه هو. في رعي ماشية قرية مناوبة، هذا عنوان، إذا اتفق أهل قرية على أن يرعوا مواشيهم مناوبة وفقدت مواشي أحدهم في نوبة غيره فلا يلزم صاحب النوبة ضمان إذا لم يكن ذلك عن تعديه وتقصيره، وهذه ليست بإجارة وإنما هي تعاون. إذا خرجها من الإجارة يعني قرية مثلا كل واحد عند غنم يتناوبون من قبل 10 بيوت كل واحد مثلا هذا عليه يومين أو أسبوع لا كذا لا كذا بالمناوبة بدون أجر، فيقول هاي من طبق عليه أجر ما تعاون. نعم يعني ما فيش أجرة، ما في أجرة وإنما يتعاونون من جنس ال لا مش ولا أجرة بيها، ما في أجرة، هم يتعاونون على أمر نفعه للجميع وهو أمر مشروع يعني ليس فيه شيء. من نقول مثلا هذا عليه كذا قريش الآخر عليه أكثر الآخر عليه أقل، لا ما موجود هاي كلها، وإنما كله بدون أجر، وإنما يتبرعون بالرعي بحبس أوقاتهم لرعي مواشي القرية كلها. ما كان يفعل الصحابة بعضهم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يرعى ثم لا لا ما كان يوما بيوم لا هذا لا هذا ما قال هاي مال عمر وأبو بكر أو هي غير أبو بكر يعمل على عمله الخاص مو جاي يعمل عمل آخر ما يعمل للآخر لا الخاص يقول الآن يعني عندي أشغال كل واحد عنده شغل فأنت اذهب حتى تخبرني بما تسمع وأنا أكون مكانك بيوم آخر من بقضاء أشغالك الخاصة. نعم لا الشيخنا المناوبة كانت في مناوبة رعي الإبل كان يرعى أحدهما إبل الآخر في يوم في الشغل الخاص يعني أما الشغل الخاص هذا سواء رعي إبل أو مو رعي الإبل لا أقصد رعي إبل الآخر يعني عمر كان يرعى الإبل إبله وإبل صاحبه في يوم إيه ما يقول الآخر في يوم ثاني الآخر في يوم ثاني في يوم ثاني كهذه المسألة يأدرك الرعي يعني كل واحد الرعي. يقوم بعمل خاص مقابل أن يقوم ذلك بعمل خاص شنو المقابل أن يقوم أيضا برعي إبل الآخر عمل آخر. نعم المادة 8600 تعدي الأجير هو أن يعمل عملا أو يتحرك حركة مخالفين لأمر الآجر صراحة أو دلالة. مثلا بعد قول المستأجر للراعي الذي هو أجير خاص ارعى هذه الدواب في المحل الفلاني ولا تذهب بها إلى محل آخر، فإن لم يرعها الراعي في ذلك المحل وذهب بها إلى محل آخر ورعاها يكون متعديا، فإن عاطبت الدواب عند رعيها هناك يلزم الضمان على الراعي. كذلك لو أعطى أحد قماشا إلى خياط وقال إن خرج قباء فصله، وقال الخياط يخرج وفصله، فإن لم يخرج قباء له أن يضمن الخياط القماش. ما يكون في القباء مثل العباءة أو مثل الثوب الواسع. نعم أي أنه يجب الضمان في الأحوال الآتية. أولا تعدي الأجير أي الأجير الخاص أو الأجير المشترك الذي يوجب الضمان كما في المادة الآنفة هو أن يعمل عملا أو يتحرك حركة مخالفين لأمر الآجر أو لمقتضى العقد صراحة أو دلالة، أو يستهلك المستأجر فيه. وتقييد الأجير في المثال بالأجير الخاص إنما هو عرضا واتفاقا لا يقصد الاحتراز، وإذا عاد الأجير بعد المخالفة مرة إلى الوفاق فلا يخلو من الضمان أيضا، يبقى ضامنا كما مر. نعم والمراد من التعدي في هذا الباب هو الاستهلاك وجناية اليد، ومن التقصير هو التقصير بالحفظ، وهذان اللفظان إنما هما على مذهب الإمام. مثال للحركة المخالفة للأمر صراحة، مثلا بعد قول المستأجر للراعي الذي هو أجير خاص أي أجير واحد ارعى هذه الدواب في المحل الفلاني ولا تذهب بها إلى محل آخر، فإن لم يرعها الراعي في ذلك المحل وذهب إلى محل آخر ورعاها يكون متعديا بحركته المخالفة لأمر المستأجر الصريح، فإن عاطبت الدواب عند رعيها هناك يلزم الضمان على الراعي ولو لم يتعد تعديا آخر، أي أنه إذا رعى الحيوان بغير المكان المشروط وتلفت ضمن قيمته وليس له أجر، أما إذا لم يتلف فيلزم الأجر المسمى استحسانا. وإذا اختلف المستأجر والأجير فقال المستأجر قد شرطنا رأي المواشي في المحل الفلاني، وقال الأجير لم نشترط ذلك، قبلت البينة ممن يقيمها منهما، وإذا قام الاثنان البينة رجحت بينة الراعي، وإذا لم يقم أحدهما فالقول للمالك بالإجماع. ما ماكو واحد إلى بينة. نعم. لا الأصل عدم الشرط يا شيخ. لا مسألة الشرط هو تحميل المقابل المشروط عليه أمور تحميل أعمال معينة والأصل براءة منه. نعم. قال هنا قال المالك يقول المالك إن لم يكن عند ماكو بينة. لكن الأصل عدم الشرط. لكن هو هذا لمصلحته، الراعي هو اللي حفره والحفر لمصلحة صاحب الغنم، ما عنده بينة لا هذا ولا ذاك، نرجع إلى بينة صاحب الغنم. نعم. نعم. قال مثال للحركة المخالفة للأمر دلالة. لو أعطى أحد قماشا إلى خياط وقال إن خرج قباء فصله بكذا قرشا أجرة، فإن لم يخرج قباء فلصاحب القماش أن يضمنه الخياط. يعني شو بطلع قلت له ذا يرهم بهذا الجاشة هاي نسميها. نعم. قماش خيطها. ما جاءت صاحب شو. قال لأن الإذن بالتفصيل متعلق بخروجه قباء، ولذلك يفهم أن الخياط ليس مأذونا بتفصيله إذا لم يكن كافيا لقباء، وإن فصله الخياط ولم يخرج قباء فيكون قد خالف أمر المستأجر دلالة. قد ما يعرف الخياط هل سيخرج. خلاص هو قرينة أنه يعرف هذا الخياط، هو متخصص في هذا المفروض يعرف. هو قرينة أنه يعني يقبل هذا الشرط ويستطيع أن يعرفه بخبرته، هو التزم بهذا فيؤخذ بالتزامه. نعم. قال أما إذا أعطى ذلك الشخص القماش وقال له هل يكفي قباء لي، فقال الخياط يكفي، فقال له صاحب القماش فصله، ففصله ولم يخرج قباء، فلا يلزم الخياط ضمان ماما. هنا على باب النصيحة. نعم. نعم. على باب السؤال والاسترشاد. نعم. مثل ما واحد يقول لك هذا الطريق على سبيل الشر، مو على سبيل الشر، إن كان كذا تسوي كذا. نعم. قال فلا يلزم الخياط ضمان لأن الإذن في هذه الصورة مطلق فلا يتعلق بأول كلام، فيكون قاطعا بإذن ثم لا يكون قوله نعم إغرارا له حتى يضمن، لأن مجرد القول لا يوجب الضمان على الغار، وإنما يوجبه إذا أن لو كان في ضمن العقد، وإن لم يكن فلا يضمن. ولكن لو قال الخياط نعم فقال المالك اقطعه إذن ضمن إذ علق الإذن بشرط. يعني كأن استجابة المستأجر جاء على بيان المستأجر. معلم على قوله، يعني هذا صاحب الثوب إنما دفع عليه الثوب ليخيطه بناء على قوله أنه يكفي، فهذا الخياط هو الذي اشترط على نفسه، فيكون منه التغرير بذلك بيرمد. ما قال إذا نزل المكاري في منقطع عن العمار وكان في إمكانه أن يفارق ذلك المكان ولم يفارقه لكونه مباءة اللصوص ونزول الأمطار الغزيرة وبقي فيه فأفسد المطر ما معه من الأحمال أو سرقها اللصوص منه يكون ضامنا. كذلك لو قال صاحب الأرض للفلاح انقل هذه الحنطة من هنا إلى المحل الفلاني لأن الرطوبة هنا تفسدها إن بقيت، وقبل الفلاح ذلك أي تعهد به ولم ينقل الحنطة وفسدت، ضمن بدلها. وكذلك إذا ذهب الحمال من طريق غير الطريق التي عينها له المستأجر وتلف الحمل ضمن. ثانيا مخالفة الأجير مقتضى العقد يوجب الضمان أيضا. ثالثا إنكار الأجير المستأجر فيه موجب للضمان أيضا. إنكار الأجير المستأجر فيه موجب للضمان أيضا. مثلا إذا أنكر القصار الثياب المعطاة إليه لقصرها عند طلبها منه، ثم بعد ذلك لو سرقت أو حرقت ضمن قيمتها لأنه أصبح بعد الإنكار المذكور غاصبا. وإذا استحصلها صاحبها بعد إذن ممن سرقها مثلا فعليه أن يعطي الأجير أجرته إذا غسلها قبل الجحود لأن العمل وقع لصاحب الثياب، أما إذا كان الغسل بعد الجحود فليس على صاحبها من أجرة لأن القصار قصرها بغير عقد والمنافع ما مضمونة. نعم. فلا يستحق الأجر. وإذا كان الأجير صباغا فالحكم في ذلك على المنوال المذكور، فإذا صبغه قبل الجحود لزمت الأجرة، وإذا صبغه بعد الجحود يكون صاحبها مخيرا، إن شاء أخذ الثياب وأدى الصباغ الزيادة الحاصلة من الصباغ، وإن شاء ترك الثياب للصباغ وضمنه مجموعة قيمتها. رابعا إذا دفع للطحان حنطة كي يطحنها وأنكرها الطحان، فإذا طحنها بعد الإنكار لا أجرة له، وتبقى الحنطة للطحان ويضمن حنطة صاحب المال. كما لو دفع للنساج خيطانا كي ينسج له قماشا، فالحكم في هذا كحكم الحنطة على ما شرح الخانية. ليش على ما شرح؟ يراعي مصلحة الغاصب ولا يراعي مصلحة المغصوب منه يا شيخ؟ لأنه أعطاه الطحين يطحنه، فبعد أن طحنه قال يأخذه الغاصب. أنكر الحنطة أساسا. إذا أنكره أصبح غاصبا يا شيخ. إيه. وإذا أصبح غاصبا قال هنا لا يرده إلى الذي أخذه منه، إنما أن يرد مثل ما أخذ منه، ما يرد له في المطحون، لأنه في شيء زائد حدث له. ما يرد للمطحون، المطحون للطحن يضمن قيمة الحنطة إذا ثبت أنه هو غاصب. نعم، لأنه يكون فعل الطحن بغير عقل. مثلا إذا هلكت الدابة بدون تعدي الراعي وتقصيره لا يلزم الضمان، سواء كان الراعي أجيرا خاصا أو أجيرا مشتركا. مثلا وإذا هلكت الدابة بآفة سماوية وهي في يد الراعي لا يلزمه الضمان. وهك إيضاح الأحوال التي توجب ضمان الأجير والتي لا توجبه، وهي: أولا ليس للراعي إنزاء الذكر من الحيوان على الأنثى بدون إذن صاحبه، فإن فعل وهلك الحيوان لزم الضمان. وأما إذا نزل حيوان، يعني ما هو ما اسمه ما مكلف بأنه استأجره يبطح الحيوانات هذه بحمل الذكر استأجره ليرعى فقط. نعم. وأما إذا نزل فيكون في فعله ذلك متعديا فيضمن. وأما إذا نزل حيوان بنفسه وهلك فلا ضمان. ما يجوز الحيوانات تتفاعس بينها. لأن الأجير في الصورة الأولى يعد متعديا بإتيانه عملا غير مأذون فيه، وأما في الصورة الثانية فليس للأجير من عمل. ما عمل كما لو صار تدافع بيناتهم أو تناطح، ماكو بعض يتناطحون كبشين. فلو نطرح واحد كبش الآخر وأدماه وكسر قرنه أو كذا ما عليه شيء. لكن إذا حرش بينها. نعم. لا إذا حرش يكون معتدي. معتدي. ثانيا. لكن إن أغرى هذا الذكر بأن أدخله إلى إناء. كمان صار منه عمل والتحريض والسعي. ثانيا إذا جذب الثوب صاحبه عندما أحضره الخياط له وتمزق بسبب شد المالك إياه لا يلزم الخياط ضمان. وأما إذا تمزق من جذب كل من المالك والخياط معا لزم الخياط ضمان نصف قيمته. يتجاررون يعني بيناتهم أو لا، ما يسلمك حتى ويقول بأي سبب كان. نعم شيخنا. نعم. إذا كان جذب الخياط للثوب لحبسه من أجل الأجرة، مو هيك جرح حبل عنده؟ أولا هو كان موجود عنده، كان موجود يعني في المخزن وكذا، فيطالب بالأجرة قبل ما يتناوله حتى يضطر إلى الجر والمجروح. نعم. ثالثا إذا أرسل الخياط الثوب بعد خياطته إلى صاحبه مع ولده الموجود في عياله يصير وهلك الثوب ينظر، فإن كان الولد بالغا عاقلا مقتدرا على الحفظ لا يلزم الأجير ضمان، وإلا ضمن لتضييعه المستأجر فيه بتقصيره في الحفظ. لكن ما البالغ محل نظر حقيقة، إذا كان هو مراهق يعني مو بالغ وفطن وأبوه مثله يحفظ الأشياء. طيب يا شيخ صورة أخرى، كان بالغا ولكن الولد هذا في خصام مع أبيه فأخذ الثوب ولم يعطيه لأبيه، هل يضمن الخياط أنه أعطاه لهذا الولد؟ لا، هو مسألة أخرى هذه، يعني هذا الولد شرير يعني وصلت به العقوق لوالديه أنه يخالف الأبوه يتلف المال، وعرف منه هذا نعم يكون هو مقصر، لكن بالأحوال العادية إذا كان ما يعرف الخياط مثلا، لا يعرف الخياط الشر، ما يعرف هذه الشر من هذا العلاقة السيئة بينه وبين أبيه يمكن. نعم، لأنه الأصل أن يسلمها إلى من تم العقد معه، لا يسلمها إلى لا هذول يقومون مقامه، مو مسألة. لكن الابن لو كان مجنون أو كان هذا اللي أنت تجعل بيناتهم في عقوق وخلاف شديد جدا إلى درجة أن الابن يريد يؤذي أباه بأنه يمزق الأقله، هذا ما يعرف هالأشياء من الجيل المشترك، قابل يأخذ تحقيق وياه مثل هذا الأسود اللي يجيبوا لنا إياه بالإذاعة يعني محقق عبدي خنزر عليه العربية. نعم. قال أربعة، للراعي أن يرد الحيوانات إلى المستأجر مع أجيره الخاص وابنه الكبير الموجود في عياله، ولكن ليس له أن يردها مع غير أمينه، فإن ردها وهلك ضمنا. خامسا، إذا دفع رجل للنساج خيطانا كي ينسج له قماشا فأعطى النساج الخيطان لشخص آخر وهلكت بعد ذلك ينظر، فإن كان ذلك الشخص الآخر أجير النساج فلا ضمان، وإن كان أجنبيا ضمن. إيه أجير يعني الخياط يشتغل عنده، يعني إيه يشتغل عنده أكثر من واحد في المحل. نعم. إيه. ستة، إذا ترك الدلال المال بيد الأجنبي الذي يسوم للشراء بدون إذن صاحبه وضاع المال بيد ذلك الأجنبي بعد مفارقة الدلال، لزم الدلال الضمان لأن الدلال وديع وليس للوديع أن يودع الوديعة عند آخر. سبعة، إذا دفع شخص للصباغ ثوبا لصبغه بلون أحمر فصبغه الصباغ بلون أصفر فذلك الشخص مخير، إن شاء ضمن الصباغ قيمة الثوب وهو بحالة البياض، وإن شاء قبله وأدى للصباغ فضل القيمة الذي حصل من الصباغ الأصفر، وعلى كل الأجرة غير لازمة. وأما إذا صبغه الصباغ أحمر ولكن بصباغ رديء ينظر، فإن كانت رداءة الصباغ فاحشة في نظر أهل الخبرة ضمن قيمة الثوب أبيض، وإن كانت غير فاحشة لا يلزم الضمان ويؤدي الأجر المسمى. ما في مخالفة ما إذا شرط على أن يصبغه أحمر صبغه أصفر، وفي إمكان أن يصبغه أحمر فوق الأصفر يعني ما يصير مثل الأول صبغ فوق صبغ يتأثر يعني هذا مو مثل الصبغ الوحيد. فإذا أضاف إليه لون آخر بحيث يصيره أحمر لأن الألوان اللي اشتغل الأدنى ما يخالف، لكن قد ما يكون يعني ليس في كما لو صبغه ابتداء باللون المطلوب. طيب، قال ثامنا، إذا أفسد الخياط الثوب وأخذه صاحبه وارتدى به مع علمه بفساده فليس له التضمين لأنه رضي بعيبه. تمام. المادة 9600، تقصير الأجير هو قصوره في المحافظة على المستأجر فيه بلا عذر. مثلا إذا فر من القطيع رأس غنم لعدم لحاق الراعي له تكاسلا وإهمالا فضاع لذلك رأس الغنم فيضمن الراعي لتقصيره. أما إذا كان عدم لحاقه له ناشئا عن غلبة احتمال ضياع الغنم الباقية لا يلزمه ضمان لأنه معذور. تقصير الأجير أي الأجير الخاص والمشترك، التقصير الذي يوجب الضمان حسب المادة 7600 هو كأن يقصر بلا عذر في المحافظة على المستأجر فيه. أما إذا لم يستطع حفظ المستأجر فيه لعذر ما فلا يكون ذلك منه تقصيرا. المسائل المتفرعة عن هذا: واحد، إذا فرت شاة من القطيع مثلا وضاعت لعدم لحاق الراعي بها والقبض عليها مع عدم وجود احتمال ضياع الغنم الباقية على تقدير تعقيبه إياها تكاسلا وإهمالا منه يضمن الراعي بسبب تقصيره في الحفظ، سواء كان الراعي أجيرا خاصا أو أجيرا مشتركا. وأما إذا كان عدم لحاق الراعي للحيوان الهارب وقبضه عليه ناشئا عن غلبة احتمال ضياع الحيوانات الباقية على تقدير تعقيبه إياها وعدم وجود من يرسله خلفها فلا يلزمه الضمان لأنه معذور، سواء كان الراعي أجيرا خاصا أو أجيرا مشتركا، لأنه وإن كان في ذلك ترك الحفظ فهو معفو عنه لاقترانه بعذر. فمعنى بعذر ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. نعم. وكما هو في البديعة. وعدم الضمان في هذه المسألة متفق عليه فيما لو كان الأجير خاصا، وأما إذا كان الأجير مشتركا فعدم الضمان على مذهب الإمام الأعظم. أما الإمامين فصاحبين ف عليها الضمان. نعم. إلا إذا أثبت أنه عدم تقصير. نعم. يا شيخ، إذا كانت يعني عنده يعني اثنتان من الغنم يرعاها، لا كلما كان قل إلى اثنين غنمتين مهنادي مثل عند قطيع كثير من الغنم اثنتان ففرت إحداهما وهو يخاف على الثاني الضياع، ولكن هذه الفارة هي أقل من هذه ثمنا الموجودة، هل يضمن الزائد؟ لا ما يضمن، هو يقدر هل يستطيع إرداد هذا الفار دون أن يعرض الباقي للخطر. إن كان هذا فنأخذ برأيه يتابعها جاء بها فبه، ما جاء بها خلاص. لكن إذا كان إذا غلب على ظنه أنه ما يدل الحق بها وسيعرض الباقي للخطر الضياع أو لأكل البيض أو إلى آخره فيعتبر مقصر. شيخنا هذا في حالة ما إذا كانت إحدى الشاتين أنفس من الأخرى ففرت الأنفس. أيهما النفس إذا تقدم يعني؟ أجل ما يخالف الأنفس مدام قيدها، خلي الأنفس. الأنفس يعني مو الأنفس، الأرض فرت الأرخص. لا نفترض العكس، يروح يدفع الأنفس ما بيه كلام، يتابعها يتابعها إذا ما دام الضياع الأقل نفس. مو الضياع دائما غلبت ظنه، لكن غلبت الظن مو قطع فيها الحالة. نعم غلبت الظن أنه ما مقصر، لكن قد يقع الضياع ويروح، فما غلبت الظن هو الذي يحركه، وهي راجع إلى خبرته ومعرفته وطبيعة الأمر. شيخنا في هذه الصورة إذا كان يغلب على ظنه، إذا يغلب على ظنه ان ترك ضياع الباقية، الباقية لا لا يبقى بها إلا هذا ويترك الأنفس. نعم هل يضمن الزايد؟ مذاك ما عنده ظن، ظن يعني ما يشبه الوهم صار نصف. كأنه معدوم، هذا فرق بين الثمن، لكن هي باقية مطلوب منا أن يحافظ عليها. نعم طيب، قال تقصير الأجير نعم ولزوم الضمان في المسألة المذكورة عند الإمامين. نعم ويتبين من هذه المسألة أيضا أن المجلة اختارت إيش؟ ولزوم الضمان في المسألة المذكورة عند الإمامين رحمه الله تعالى لأن الأجير طمعا بالأجر الوافر يتقبل الكثير من الحيوان فوق اقتداره. ويتبين من هذه المسألة أيضا أن المجلة اختارت مذهب الإمام الأعظم في عدم ضمان الأجير المشترك. ثانيا، إذا هلك الحيوان أثناء نوم الراعي لزمه الضمان لتركه الحفظ، كما أنه يضمن أيضا إذا هلك الحيوان أثناء غلبة النوم وهو جالس في محله وبعد أن غاب الحيوان المذكور عن نظره. لازم نأخذ من يثبت لنا أنه إنما نام بعد غياب هذا عن نظره؟ كل الإثبات هاي مسألة وقاية يعني. فهنا يعني هاي كلها تقديرات يعني مسألة النام وكذا، لكن الظاهر أنه يعني تعتبر مقصر. هو الراعي عاهد النهار، شنو يأخذ الحيطة لنفسه؟ مو ينام يشكر هذا والله راح أتركه. ثالثا، إذا فاض مجرى الطاحون وتلفت الحنطة، فكما أن الطحان يضمن كذلك إذا ترك الطاحون بدون أن يقفل بابها وسرقت الحنطة أو سرق الدقيق، إن يضمن في هذه الحالة. لأنه نوع من التقصير. رابعا، إذا أجفلت الدواب، جفلت يعني تتحرك على غفلة ما بيشوف الصوت برا هذا وتجفل، فإذا جفلت وأهلكت حد حيوان بصبها رفستها أو صغير ما تضمن. قال إذا كان هو متقصد، كما لو كان صياد يرمي الطير فيسبب جفول الحيوان هذا يكون مقصر يعني متعدي. نعم. قال إذا أجفلت الدواب وتفرقت في أنحاء مختلفة ولم يتمكن الراعي من مطاردتها وجمعها كلها، لا ضمان عند الإمام الأعظم ويلزم الضمان عند الإمامين. لا أنا رأي الإمام الأعظم أولى، لأنه كثيرة وتناثرت يعني. المسألة الأولى يا شيخنا وهي فيضان مجرى الطاحون، هي هذا الطاحون بالماء جريان الماء يعني نوع من الطاحونات، بس كيف ضمن يا شيخنا مع أنه قد يكون بغير تعدي ولا تقصير منه؟ إذا حصل هذا الفيضان بدون تعد بدون تقصير هو كي يقول؟ هو يقول يضمن، يقول إذا فاض مجرى الطاحون وتلفت الحنطة فكما أن الطحان يضمن كذلك إذا ترك الطحان الطاحون بدون أن يقفل بابها وسرقت الحنطة. ها كلها تقصيرات موجودة هذا في السرقة، لكن في فيضان التقسيم ما أخذ الاحتياطات اللازمة. الفيضان ما يأتي هو على حين غرة وقتة إلى مقدمات إلى علامات إلى كذا. الشيخ الآن مثلا صار عرف في مكة في دكاكين مكة أنه لا يقفل الأبواب عند الصلاة، فقط يضع عليها رداء ثم يذهب إلى الصلاة، فإذا سرقت في هذه الحال والله هنا فالأمان يعني موجود، هذا صحيح، لكن إذا سرقت الظاهر يعني ما يكتفي على شيوع الأمان وكذا، لازم يأخذ الحفظ. مجرد برقعتها بالثوب لا يعتبر هذا أمان لها، حفظا لها، نعم، فهو مجازف في الحالة هذه. نعم. قال خامسا: إذا هلك الحيوان في الطريق بينما كان الراعي المشترك يرده إلى صاحبه مع أولاده غير القادرين على الحفظ، أو مع شخص ليس بأمين له، لزمه الضمان. وأما إذا هلك أثناء رده مع أمين فلا ضمان. باعتبار واحدة ما يقدر هو. سادسا: إذا استأجر شخص بغلا وبينما كان يسوقه مع حمار له، وقع الحمار فانشغل بتخليصه خشية أن يهلك، فدفع البغل والحالة هذه إلى رفيقه لعدم تمكنه من حفظه، وهلك البغل بيد رفيقه المرقوم، لا يلزم ذلك الشخص ضمان، لو معذور يعني هنا. لا هذا ما دخلوا إياه بهذا، ذبح عليه يعني ما صارت كوديعة إلى. نعم. ما يقدر على حفظه. نعم. للبغل، إلك البغل أو وقع أو إلى ذلك. نعم. سابعا: إذا ترك النساج في زمن كثرت فيه اللصوص في دكانه الشيء الذي نسجه وسرق، وبعد أن قفل الباب وذهب إلى داره ينظر إن كان من المعتاد ترك دكان كهذه على هذا الوجه في مثل هذا الوقت، لا يلزم الضمان، وإلا فالضمان لازم، لأنه يكون مقصرا في الحفظ ومضيعا المال. المادة 10 و600: الأجير الخاص أمين، فلا يضمن المال الهالك بيده بغير صنعه، وكذلك لا يضمن المال الهالك بعمله بلا تعد. الأجير الخاص أمين بالاتفاق، أما الأجير المشترك فيعد أمينا عند الإمام فقط، وبالاتفاق لا يضمن الأجير الخاص والأجير المشترك المال الهالك بيده بغير صنعه، يعني بدون سبق عمل منه، وإن شرط الضمان. ولا تنقص أجرة الأجير الخاص بهلاك بعض المال، لأن الأجير الخاص يستحق الأجرة بكونه حاضرا ومهيئا للعمل. مثلا إذا تلفت جميع الحيوانات في يد الأجير الذي استؤجر على أن يكون أجيرا خاصا، وبقي بعد ذلك الأجير مهيئا للعمل، فله أخذ جميع أجرتها. المسائل المتفرعة عن هذا: أولا، لا يضمن حارس الخان الشيء الذي سرق في غرف الخان أو في ساحته، وكذلك حارس السوق. كيف هذا شيخنا؟ حارس السوق يعني الدكاكين يحرس هذا كلها مرة واحدة. يقول لا يضمن حارس الخان الشيء الذي سرق في غرف الخان أو في ساحته. في غرف الخان أو في ساحته. نعم. هو يعني هنا بيحفظ الخان كخان، مدري يدخل إلى غرفه وما فيه، فكأن الحفظ حفظ عام لهذا، وليس حفظ لكل حجرة وكل ما فيها من متاع. وكذلك حارس السوق. السوق ما بده شيء دكاكين يعني ما بده. طيب إيه ما فائدة الحارس هنا يعني؟ عن سارق عن هكذا عن حدث يحدث حدث فشيء حارس يعني هنا حراسة تنصرف إلى حراسة من اللصوص والغاصبين. إيه؟ يسرق صاحب المحل محله ويحملها سارق بطريقة معينة. لا هو الأصل يعني الذي يريد سرق هذا المال سواء سارق أو غاصب أو مخادع أو إلى آخره، فهذا الحارس هو منتبه إليه، يقدر يسأله وثمان أنت أو كذا، أو بمعرفته هو لأن عادة يخلون حراس دائمين لأن تزداد معرفتهم فيما يحرسونه. قال: وما على الحارس شيء لو نقب. لو هذا نظم يا شيخنا. ذكر بيتين هنا نظم. وما على الحارس شيء لو نقب، في السوق حانوت على ما فيه كتب، وليس يضمن الذي منها سرق، إذ بالأجير الخاص ذاك يلتحق. إذا فقد الولد أو فقدت الحلي التي عليه أو سقط من يد الضئر وتوفي، لا ضمان على الظهر التي هي أجير خاص. الحكم في الأجير المشترك أيضا هو على الوجه المذكور عند الإمام الأعظم كما ذكر في شرح المادة 700، أي أنه لا يضمن المال الهالك وهو بيده بغير صنعه، وإن تلفه في يده بغير عمله بأن دفعه بعض الناس لا يضمن عند أبي حنيفة أيضا خلافا لهما، وسواء أتلف المال بسبب يمكن التحرز منه أو بسبب لا يمكن التحرز منه. وعليه حيث أن المجلة رجحت واختارت مذهب الإمام المشار إليه كما مر في شرح المادة 700 السالفة الذكر، فلم يكن من اللازم تخصيص هذه الفقرة بالأجير الخاص، بل كان يجب أن يقال الأجير أمين. حتى تشمل الخاص والمشترك ما دامت هي أخذت رأي الإمام أبو حنيفة. نعم. لأنه التقييد قد يفهم منه الاحتراز من تمام صح. قال وأن تخصص الفقرة الآتية بالأجير الخاص، لأن الفقرة المذكورة مخصوصة بالأجير الخاص ولا يجري حكمها على الأجير المشترك كما سيفهم من المادة 11600. ثالثا وكذلك لا يضمن الأجير الخاص المال الهالك بصنعه بلا تعد أيضا، هذا الخاص الخاص نعم. وكذلك لا يضمن الأجير الخاص المال الهالك بصنعه بلا تعد أيضا، أي بعمله الشيء الذي أذن به ويأخذ كامل أجرته، لأن منافع الأجير الخاص ملك المستأجر، فمتى أمر المستأجر الأجير بالتصرف في المأجور صح ذلك، وكان الأجير قائما مقام المستأجر في التصرف المذكور، مقام المستأجر في التصرف المذكور، كان المستأجر قبل ذلك الشيء كأن المستأجر قبل ذلك الشيء بنفسه. مثلا إذا تلفت الحيوانات بينما كان الراعي يرعاها أو يريدها الماء لا يضمن. رابعا إذا أتلفت الحيوانات بعضها بعضا بينما كان الراعي الأجير الخاص يسوقها لا يلزمه الضمان. خامسا إذا اشترى رجل إناء من السوق وأرسله مع خادمه إلى داره فزلت قدم الخادم في الطريق فسقط وانكسر الإناء لا يضمنه. وأما إذا تلف ذلك المال بإتيان الأجير عملا غير العمل الذي أمره وأذنه به المستأجر يضمن الأجير بناء على ما جاء في المادة 8600. مثلا لو اشترى شخص من السوق إناءين وأمر خادمه بنقل أحدهما وعينه له إلى داره، فنقل خادمه الإناء الثاني بلا أمر ولا إذن فعثر في الطريق ووقع وانكسر ذلك الإناء، كان الخادم ضامنا له لأنه تعدى بإجرائه غير العمل الذي أمره سيده به. ورد في المجلة بلا تعد، لأن الأجير الخاص إذا أتلف المال قصدا وتعديا يضمن كما هو في الوديعة أيضا. المسائل المتفرعة على هذا: أولا إذا ترك الأجير الخاص الغنم التي كان يرعاها وحدها بدون محافظ وفقد مقدار منها يكون ضامنا. ثانيا إذا ضرب الراعي عمدا رجل رجل الشاة فكسرها أو قلع عينها يضمن، وعلى ذلك إذا تلف الحيوان بعد كسر رجله بمدة يضمن قيمته يوم كسرت رجله لا قيمته يوم هلاكه، لا قيمته يوم هلاكه. تعدي حدث، تعدي سريانه، تعدي حدث نعم موجود على متاخر وقد ارتفعت الاسعار مش يمدناش ليه وهنا لماذا ضمنها ضمنه عند الكسر ولم يضمنه عند الهلاك والموت؟ لا واحد كسرها ثم واحد اتلفها موتها، فقيمه المقصوب هنا شنو؟ قيمه غنمه مكسوره يعني مو صحيحه. لأنه هلك بأثر السراية، هسه مو سراية ابني السعد. نعم. بالحكم بالسراية يكون كأنه تبين أن جرحه جرح مميت فكأنه قتلها عمدا، فيضمنها مقتولة، مو يعني يأخذ الأرش مالها، لا دية كاملة، التعويض كامل. هذا ده حيوان التعويض الكامل، الدية والأرش هذا في الاعتداءات على البشر. نعم. طبعا يوم الهلاك، يوم الهلاك وهي مكسورة معيبة. نعم. ثالثا إذا ذبح الأجير الحيوان، إذا ذبح الأجير الحيوان يضمن، وأما إذا ذبحه الأجير والأجنبي بسبب مرضه ينظر، فإن كان خلاصه مأمولا أو مشكوكا به يضمن، وإن كان موته متيقنا لا يضمن، ولكن الحيوانات التي لا تكلحمها كالبغل والحمار لا تذبح لأنه لا محل قول إني ذبحتها لأجل الانتفاع بلحمها ولا يذبح الحمار ولا البغل إذ لا يصلح لحمهما ولا الفرس عنده لكراهته تحريما. يا شيخ عند الإمام العظيم إله رحمة به اقتله رحمة به يا شيخ من العذاب. هم أقوى أطباء بياطرة الآن بياطرة يعني داون الحيوانات وهؤلاء يعني عندهم تجارب كما يداوي الطبيب البشري المرضى البشر. فمن تمام الرأفة بالحيوان والشفقة به كما جاءت فيه السنة النبوية يقتضي أيضا يداوي لا يخليه يتعلم وكذا. لكن ما يداوي هنا يقتله لتخليصه من الحياة. يعني إذا كان مصاب بمرض ولا يلقى شفاءه وهو يتعذب يمكن يقتله يمكن. هذا في الحيوان لا ما ما ما غير ما أكل اللحم لو ما أكل يعني اللحم قتلا فقط غير ما أكل اللحم التفتيش في ذكم مشون ما أذبح. يعني ولكن مثلا مجموعة كلاب ذبح واحد الصينيين من الصينيين هؤلاء ما هو مو يذبح الكلاب يمشوا لا. لكن يمكن تقول في الحديث الشريف من أراد الذبح فليحسن ذبحه وليحل شفرته ويرح ذبيحته. فالظاهر نعم هنا في الحالة لازم يحب هذا إذا أراد ذبحه. لكن إذا أراد قتله بشيء آخر بالدواء وبالأبرة وما إلى ذلك وهذا يعني أيسر على الحيوان يأخذ به. أما إذا ما أيسر والأيسر الذبحة يذبحها مو ذبحة يجب أن يأكل لحمة ولكن ذبحة حتى يخلصها من الألم ويخرج فضلات الدم وكذا من بطنه من جسمه. أو إذا سلمه مثلا لحديقة الحيوانات يسلم لحديقة الحيوانات يعني يأكل أكل الأسود والحيوانات تأكل لحمه تأكل لحم هذا الحيوان الذي يذبح ويتوكله مو تخلي تنهش بالذئاب. لا لا هذا تعذيب هذا ما يتعلم يعني ما عنده ألم خلاص هذا. قال إذا قال الأجير ذبحته لتيقن موته لا يصدق الأجير في قوله ما لم يصادق صاحبه على تيقن موته لإقراره بسبب الضمان. وعلى هذا التقدير القول مع اليمين بأنه لم يتيقن الموت لصاحب الحيوان وعلى الذابح إقامة البينة على أن موته متيقن. أحسن لا يتركه ما دام فيها بينات مثل الأكل مثل الامتناع عن أكل محرم حتى يموت والامتناع عن أكل حلال حتى يموت. نعم. قال فإذا لم يقتدر الذابح على إقامة البينة وحلف صاحب الحيوان اليمين يضمن قيمته يوم الذبح. وإذا حصل اختلاف على مقدار قيمته فالقول مع اليمين بموجب المادة الثمانية للذابح والبينة على المالك الذي يدعي الزيادة. وأما إذا ادعى الراعي بأن الحيوان مات حتف أنفه فيصدق بيمينه كما مر في شرح المادة 700. ولو كان المستأجر اشترط عليه إحضار جلده إذا هلك والضمان عند عدم إحضاره. رابعا إذا أعطى الراعي شات رجل إلى شخص آخر واستهلكها ذلك الشخص لزم الراعي الضمان إن أقر الراعي بذلك. وأما في حالة إقرار الراعي بأن الشاة المذكورة هي مال ذلك الشخص فليس له أن يضمنه إياها كافي إنه بشبهة هنا. نعم لسات بقي وقت إيه بقى كثير لسات الله ساعة الأربع أو ساعة إلا خمس أقرأ كثير نعم. حتى لا لا أقرأ بعد وقت كثير. طيب المادة 11 و400 11 و600 الأجير المشترك يضمن الضرر والخسائر التي تولدت عن فعله ووصفه إن كان بتعديه وتقصيره أو لم يكن. قال في الشرح يضمن الأجير المشترك الخسائر المتولدة من فعله وإن لم يكن تجاوز المعتاد. يعني أن الأجير المشترك ضامن للخسارة التي تتولد عن فعله سواء أكان متعديا أو لم يكن وسواء تجاوز المعتاد أو لم يتجاوز لأن ما يدخل تحت عقد الإجارة هو العمل السليم وأما العمل الفاسد فلا يدخل تحت الإجارة. وبناء عليه يكون الأجير المشترك بهذه الصورة فعل شيئا غير داخل تحت الإجارة وليس مأذونا بعمله بحكم الإجارة. والمستأجر والحالة هذه مخير إن شاء ضمنه قيمته بحاله وهو غير معمول وإعطاء أجرته لأن الأجير لم يفي منفعة بل أورث ضررا وإن شاء ضمنه قيمته معمولا وأعطاه أجر مثله. خيار لصاحب الثوب أو المستأجر فيه. هذه المادة شيخنا على مذهب الصاحبين؟ ما أخذ دي هذه ما دي خلاف عندهم، من يصير خلاف دي ينبه إليه. نعم. والمستأجر والحالة هذه مخير. والمستأجر. المستأجر نعم. نعم. والحالة هذه مخير. إيه؟ إن شاء ضمنه قيمته بحاله وهو غير معمول وإعطاء أجرته لأن الأجير لم يفي منفعة بل أورث ضررا، وإن شاء ضمنه قيمته معمولا وأعطاه أجر مثله. يظهر من ذكر العمل في المجلة بصورة مطلقة أنه موجب للضمان سواء تجاوز العامل المعتاد أو لم يتجاوز. المسائل المتفرعة عن هذا: أولا، إذا مزق القصار الثياب وهو يغسلها أو زلقت رجل الحمال وتلف الحمل يكون ضامنا ما أتلف، كما يكون ضامنا إذا غرق الزورق في أثناء تجديفه بالمجداف وهلك ما فيه من الأشخاص والأموال، لأن يعني هو أجير مشترك. نعم. صاحب السيارة شيخنا بن حادث نفس الشيء، نفس الشيء. اقراها مرة ثانية. نعم، اقراها. أولا، إذا مزق القصار الثياب وهو يغسلها. لا، القاعدة شو تقول فوق؟ القاعدة الأصلية. لا، قبل المادة قبلها. الأجير المشترك يضمن الضرر والخسائر التي تولدت عن فعله ووصفه إن كان بتعديه وتقصيره أو لم يكن. خلاص، ما طول بفعله ونتج هذا الضرر يضمنه. نعم. قال ثانيا، إذا زلق الحيوان وهو يسوقه أو انقطع الحبل والمكاري يشده فوقع الحمل وتلف يكون ضامنا ولو كان صاحب المال معه، لأن التلف حصل من ترك الاحتياط والتوثق في الربط. ما طول فعل تولد منه ضرر فعليه الضمان ولا ينظر هل هو تعدي أو لم يتعدى. وأما إن كان الحبل مال صاحب الحمل أو أن انقطاع الحبل لم يكن من سوق المكاري بل هبة الريح والحيوان واقف فجفل الحيوان فانقطع الحبل وتلف الحمل لا يلزم الضمان. يعني مو من فعله. من فعله. نعم. نعم. نعم. ثالثا، إذا تلف الحمل بأن زلق الحمال أو بأن زحمه الناس فوقع يضمن، لأن التلف الحاصل من زلقه حصل من تركه التثبت في المشي، وصاحب المال مخير إن شاء ضمنه قيمته محمولا وأعطاه أجرته وإن شاء ضمنه قيمته غير محمول ولم يعطيه أجرته. وأما إذا حصل ازدحام على الحمال وتلف الحمل بعد ذلك لا يلزمه الضمان، أنه بفعل غيره. فعل غيره من لم يعرف الغير. نعم. رابعا، إذا ساق الراعي الذي هو أجير مشترك الحيوانات بسرعة فسقطت في الماء أثناء تسابقها أو هلكت بصورة أخرى يضمن، كذا لو ضرب الحيوان في أثناء سوقه وهلك يضمن. خامسا، إذا سلم عنب إلى الحمال على أن ينقله إلى المحل الفلاني فتأخر الحمال وفسد العنب أو حرق الطاهي الطعام بطبخه لزم الضمان. نعم. طيب يا شيخ، إذا هاجت إحدى الإبل على الراعي فكادت أن تقتله فقتلها فخلص منها حتى لا تقتله، هل يضمن هنا؟ لا، إذا كان يعني ما يقدر أن إلا بالإبل، هو مو حيوان هذا، يعني مو حيوان مفترس حتى، لكن يهيج لو أخرى يهيج فيه يأدي يتخمي الحقه، يعني حاول هذا ما من القيسة كما لو هاجمه حيوان أو كذا، أو ثور نطوح أو كلب عقور، يختلف. هنا إذا تقول إبل يعني ليس من عادته الإفلاس، ليس من عادة الإفلاس كذا، لكن حتى إذا قتله، يعني قتله هنا نقدر نقول الضمان، الظاهر لي أنه يضمن أيضا أنه قتله لمصلحته، لمصلحته نعم دفع ضرر، أو نقدر نقول هو هذا مضطر إلى فلا يضمن بأن لم يصدر منه لا تعدي ولا تقصير، لكن يعكر عليه الاضطرار لا يبطل حق الغير. فهنا إذا ضمناه يقدر يأخذ لحم إلى سكون له. نعم. في الحالة إذا كان مأكول لحم. نعم. قال سادسا، إذا احترق الخبز قبل أن يخرجه خباز المستأجر أي الذي في بيته التنور لزم الضمان، إذا غفل عنه إذا احترق. سابعا، إذا أسقط إذا أسقط النحل الذي جلب فيه شيئا من السوائل كالخل والزيت وهو ينزله عن ظهر الدابة فانشق وسال ما فيه ضمن قيمته كما يضمن النقصان في القيمة الذي طرأ على النحي. النحي كأنه قربة أو شيء كذا. على من؟ النحي النحي. النحي؟ النحي نعم. نون وحاء ياء. النحي. إذا أسقط النحي الذي جلب فيه شيئا من السوائل. وعاء. نفس على فد شيء وعاء وكذا نعم. سابعا. ثامنا. إذا سلم شخص أمتعته للملاح كي يوصلها إلى محل معين فوضعها في السفينة وغرقت السفينة وهو ذاهب من مد تجديفه من مد تجديفه يضمن الملاح الأمتعة وغرقت السفينة وهو ذاهب من مد تجديفه يعني بسبب مد التجديف يضمن الملاح الأمتعة سواء تجاوز المعتاد في التجديف أو لم يتجاوز ولكن إذا غرقت من الريح أو من الموج أو من وقوع شيء آخر عليها لا يضمن من مد تجديفه من مد الظاهر من ما كل مد مد والجزف فإذا سبب المد هذا يقدر خلافه والتجديف نعم يختلف قال جاء في المجلة من فعله لأنه إذا لم تتولد الخسارة والضرر المذكور من فعل الأجير وصنعه لا يضمن عند الإمام سواء كان التلف ناشئا عن سبب ممكن التحرز منه أو عن سبب غير ممكن التحرز منه كالحريق العظيم أو هجوم شرذمة من اللصوص وغرق الزورق من الريح والموج ولو شرط الضمان لأن قبض المستأجر فيه إنما كان بإذن المؤجر فتكون العين أمانة بيده ويكون شرط الضمان شرط فيه لا نفع لأحد العاقدين وليس من مقتضى عقد الإجارة مثلا لو انشق النحي بينما كان المكاري ينقل ما فيه وكان للمستأجر وتلف ما فيه من السوائل لا يلزمه الضمان لأن التقصير يكون واقع من طرف المستأجر لوضعه السوائل يعني هو اللي جاب الأوعية وخلى السوائل بينا. نعم لوضعه السوائل بنحي غير متين وأما عند الإمامين الهمامين فيلزم ضمان المستأجر فيه إذا هلك بسبب يمكن التحرز منه كما مر على وجه التقصير لا الأول قول الإمام هو الأولى لأن المال هو لازم يتحرز به شنو يتحرز من غيره نعم قول الإمام هو الراجح لأنه هو لأن المال ما لف عليه هو أن يحفظه يعني يفرق من الأجير المشترك والأجير الخاص أي هو يفرق يعني الأجير المشترك الأجير الخاص أمين الأجير المشترك يضمن بفعله ولو لم عند أبو حنيفة مو الإجارة وقعت على عمله ما كمل فيضمنه الأجير الخاص لا هو التفرغ وتهيئ لأن يعمل بمؤجره متى شاء قال ويمكن الاستدلال من تخصيص الضمان في هذه المادة بفعل الأجير المشترك فقط على أن المجلة اختارت مذهب الإمام الأعظم كل اجتهادات هذه لماذا هنا يعني أنه الأجير المشترك لا قصر ولا يتعدى بس حصلت بفعله الأجير المشترك إلى خصوصية والأجير الخاص إلى خصوصية الأجير الخاص هو حبس نفسه لعمل مؤجره هو مهيئ للعمل فقط مو إذا عملت لك أجرة إذا ما عملت لا وضرب مثل بسائق السيارة المعتاد هذا قد النهار كله ما يشغل به لكنه متهيئ لأن يسوق السيارة ينقل سيده مؤجره بالسيارة هذا بس الأجير المشترك لا مثل هذا الدبابة ماكو الدبابة هذا مال الأجرة هذا نعم نعم هذا أجير شيء يجر أي واحد إن كان ما مقيد أنه ولا بقت وإنما للعمل فإذا لو أنا أعطيته أجرة واقفة السيارة دايرين إلى أن قم له بها يريد يشغلها ما تشتغل إيش نسوي إذا نقول له رد الأجرة بابا مالك نفسخ الإجارة لأنه هو أجير مشترك ما يستحق الأجرة إلا إذا قام بالعمل مو أجير خاص شيخنا الآن هذا موجود الدبابات هذه اللي تحكيها كثيرا ما تتعطل ولا يحصل حادث ويكون قد دفعت الأجرة إلى صاحب إذا ما اشتغلت يعني ما حركت بينتظر فما اشتغلت خلاص لنا أجرة نروح لا ما يعطي الآن خلاص لا يقول لك من البداية من البداية يشترطون أقول لك من البداية متى تشتغل يشغل معك؟ لا أنا أتكلم فيما إذا تحرك الدباب في نصف المسافة. نصف المسافة نعم مجبر أنه ينقل إلى سيارة أخرى أو يرد أجرته أو ما بمقدار ما مشي عليه. إيه؟ جرت العادة على خلاف هذا. وهو إنه خلاص تعطل الدباب هذا كل واحد يدبر نفسه تعطل. هي شيء شكلك باعتبار أجرة بسيطة. وداخل المدينة كلها 10 قروش ما 20 قروش. لا هو يضمن السائق هذا هو السائق هو هذا يضمنه لكن لا يضمن السيارة لا يضمن السيارة يا شيخنا مو على السيارة على الأشخاص على الأشخاص أنا أقول الآن حصل بالحادث هذا حصل ضرر في السيارة أي شيء هو السواق الأجير خاص عمل حادث سير حصل ضرر على السيارة وحصل ضرر بإهلاك آخرين من هذا هو راح يضمن قتل خطأ ويضمن أيضا مال السيارة لماذا يضمن أجير؟ هو بفعله نتيجة فعله غير تعدي ولا تقصير أجير خاص أدري هو مال الخطأ قتله خطأ الخطأ هذا لابد ننظر فيه يعني الخطأ ولو قليل لأن لا ما طول ضمننا احنا قتل الإنسان واعتبرناه قتل خطأ ويضمن أيضا الضرر الذي صار بالسيارة بعد خلاف القاعدة الذي قرأناها ليش؟ لا الأجير الخاص لا يضمن إذا لم يكن بتعدي يده يد أمانة يده يد أمانة قد أقول لك هنا أنه تعدي منه لأنه تجاوز لم ينظر الطريق لم ينظر الطريق مو طريق هذا فيه المجنون وفيه الصغير وفيه كغير كبير وفيه ماكو عذر هذا لازم يلاحظ هذا طيب شيخنا صورة أخرى عمل حادث بالسيارة لم يضر بأحد لكن أضر بالسيارة يضمن هنا أي بعد يضمن يضمن هذا أخي أي شو أنا؟ طيب وإذا في سيارة مثلاً هي الخاصة إذا خلينا في سيارة البيت يضمنها ما يضمنها؟ إيش الفرق؟ ما الفرق يا شيخنا يقول شيخنا؟ الآن استأجر شخص أجيراً خاصاً ليخيط ثياباً في البيت. إنها ما مبدل تعدي ولا تقصير ما يضمن. ما يضمن. ومصدق بقوله وإذا هو راد يشك به هذا اللي استأجره عليه قيمة بينة نفس الشيء بالسيارة. الأصل أنه هذا ما كنت تعدي إذا قال لعب تعدي تقصير لازم تساهية يلا حادث المرور يعني الآن ضرب إذا المرور يقول له أنت أنت الظالم هو يدفع هذا كنت لازم بالمرور هذا يعين هو الآن متعدي أو ليس بمتعدي يعني المرور هو يبين هل هذا متعدي أو ليس بمتعدي ما نجي هذا على مسألة أخرى نستأنس بقول خبير هل هو خبير المرور خبير ما خلاص خبير خبير ما ادري والله ما ادري هم عندهم قانون سواء كان اجير مشترك او اجير خاص اللي هو سواق مشترك قانون المرور هذا هو غالبا يعني كل مسائل اجتهاديه هذه لكن قد يكون في بعض مواد مخالفه للفقه الاسلامي نعم يا شيخنا بس ما هو التعليل بالنسبه للاجير المشترك اننا نضمنه مع انه لم يقصر هو فعل العمل الطبيعي هو هذا ما يظن الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه هو اللي يقول التعليل هو ماله لكن الصاحبان يقولون هذا دفعا للتهاون والتكاسل وحمل للأجير المشترك أن يبذل جهده لأن إذا عرف أنه ما يضمن بحجة أنه أمين يتهاون والناس حاجة لأن يأتوا يعطون أمتعتهم للأجير المشترك للغسل أو للخياطة أو نحو ذلك كأنه أيضا وقع العقد على العمل وعلى الحفظ. العمل وعلى الحفظ هم قالوا على العمل وعلى الحفظ. العمل والحفظ. إيه ما المسألة؟ يعني القول الإمام أبو حنيفة سليم نظريا سليم سليم واضح الدلالة. ماذا ينظر إلى هالمسائل الأخرى؟ هذول اللي ينظرون إلى مسائل أخرى وبيها فالتأويلات مو ليس فيها وضوح. يعني ممكن نأخذ بقول الإمام أبو حنيفة. لقوة حجته لكن قول الصاحبين نظرا لواقع الريد مثل هذا واقع هذا نعم يعني عند الإمامين أنه يضمن حتى بدون تعدي المشترك وكيف هنا يقول عنهم أنه حتى إذا كان لا يضمن أخي يضمن هذا إلا إذا أثبت أنه بدون تعدي ولا تقصير. مقلنا هاي التعديل هذا الأصل ما يضمن لأنه أمين. تركنا هذا الوصف وجعلناه مقصر حملا له حتى لا يتحجج ويتهاون ويتكاسل بحجة أنه هو أمين ما يضمن. لا قل لا أنت تضمن اثبت أنت. أما الأمين الخاص لا القول بالعكس. لا يا شيخ حنا أمك الأجير المشترك. الأجير المشترك أنه وإن لم يقصر وإن لم يتعدى فهو ضامن إن هلك. أدري ضامن هذا إلا إذا أثبت مكلام نفهمه إحنا. أيوة نعم. نفهمه أنه يعني لكن لو أثبت بتعدي ما يضمن. إذا أثبت أنه متعدى ولا قصر. ما يكرر الكلام كل مرة هذا. الأصل هو كل شنو الأجير المشترك كالأجير الخاص أمين. هذا الوصف ما يتغير ما يتبعض ما يطلع هذا. فهو نمشي ويا أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول هذا أمين. فكونه مشترك المشترك هاي ما تهمني أنا الآن في المسألة أنا من جهة التضمين ماله. زين الصاحبين لا يدخلون في حسابهم وفي الحكم كون أنه ماذا يؤدي إلى هذا القول يترتب عليه تهاون تكاسل الناس ما تقدر تثبت تجيب بينة تعالوا هذا مالي وهذا ما شنو خلينا نذبح على العامل المشترك ما يقدر يجيب بينة. هذا يحمل على الحرص والناس بحاجة لأنه يراجعون هؤلاء فقولهم يعني من جهة الواقع قوي. نعم فإذا أثبت أنه ليس بمقصر ولا متعدي خلاص ماكو علم عند الجميع. طيب يا شيخ هذا فيه مسألة ثانية وهي مثلا ان الامامين هو قولهم عام ان الاجير المشترك ضامن وابو حنيفه قال انه ضامن اذا كان هذا العمل من يعني من عمله يعني هم متفقين في هذا. فهنا عندما يسرد الامثله ذكر عندما كان لو يشكل النحو وما بينهما لا الاجير المشترك اخي انت خذ هالشكل قد تكون قصور في العبارات الاجير المشترك ماكو خلاف من أنه أمين والأمين القاعدة أنه ما يضمن إلا بالتعدي وتقصير. زين الإمام أبو حنيفة ماشي على هالطريقة ماشي بها ولكن هذا كونه ما يضمن مو معناته شيء قطعي يقدر يثبت صاحب المال أنه لا تعديت وتقصرت فلذلك ضمن حتى عند الإمام أبو حنيفة هو رأي أبو حنيفة ومو مطلقا ما يضمن أبو حنيفة متى يقول لا يضمن هو لما يقول لا يضمن معناتها إذا في الأحوال العادية ماكو بس شيء ما يكلف أنه تعال إثبت أن الصاحبين يقول لا أنت تضمن إلا تثبت أنت ما صدر منك لا تعد ولا تقصير. هذا فتقدر زائد ليش سووه هيك يقول لك إن الناس محتاجين يودون للغسال للقصار للمدري إيش الكذا يحصل منهم هذا يتكاسل ما يؤدي والله أني أمين بحجة أمين لا يقول نعم أنت أمين لكن اثبت أنت هذا الهلاك لم يحصل بتعدد لا تعد ولا تقصير هذا مو مسهل يقدر يثبت يعني المسألة فقط إذا حدث نزاع فالقول قول من؟ نعم إذا ما فيش بين يعني النزاع بين أبو حنيفة كلهم مثل قول أبو حنيفة ما يضمن وقول وقول الإمامين يضمن ما لم يأتي ببينة خلاص الأصل يضمن عند صار يضمن يعني الأصل عند الإمام أبي حنيفة عدم الضمان والأصل عند الصاحبين الضمان ضمان ولكن ينعكس بوجود البينة تثبت خلاف هذا الظاهر الذي نقول نعم طيب الأخ يطلب إعادة يا شيخنا لبعض ما مضى اللي فيها إشكال أيوة شنو مثلاً؟ إذا سأل تلو تتقرب جمنا شوية صوتك حتى مثلاً لو انشق النحي بينما كان المكاري ينقل ما فيه وكان للمستأجر وتلف ما فيه من السوائل لا يلزمه الضمان لأن التقصير يكون واقع من طرف المستأجر هو جاب الظروف فتهد كان وقاله خلاها لوضعه السوائل بنحي غير متين وأما عند الإمامين الهمامين فيلزم ضمان المستأجر فيه إذا هلك بسبب يمكن التحرز منه كما مر على وجه التفصيل يمكن التحرز منه فيثبت هو هذا خلاها قاعدة خلاها قاعدة أنه لازم يثبت أنه خليت راني أما عند الإمامين الهمين فيلزم إلا إذا ثبت أنه لا خجيت عن هذا. نعم. قال عمل أجير الأجير الأجير المشترك، يعني أجير المشترك أسره عند عمال. نعم. هذا. عمل نعم. أجير الأجير المشترك مضاف له. إيه؟ أي للأجير المشترك. خلاص واحد أسره مثلا خياط وعنده عمال جوا إيده خمسة ستة عشرة، فهو ما كله يسوي بيجي لكن يشرب عليهم، فكأن أعمالهم هو عمله، هو يكون مسؤول عنها. بناء عليه إذا أعطي ثوب لخياط فهلك والأجير يخيطه، كان ذلك الخياط ضامنا إنه مضاف إليه. أجير الأجير هذا يعني اللي نسميه خلفة أو شيء. وهل يعود هو يعود بالضمان على الأجير؟ هاي واحد العلاقة بينه وبينه، إذا كان متعلم أو ما متعلم. مسألة أخرى هذه. نعم. قال كما لو هلك الثوب المعطى للقصار وتلميذ القصار نفسه يلزم الضمان على القصار والأجير بريء منه، لأن التلميذ أجير ذلك الأجير ما يعرف هو ذاك. أنا اعطيت الثوب صاحب هذا الخياط. نعم نعم واضح. قال في بيان مسائل متفرقة في حق ضمان الأجير وخلافه، إذا وضع المستأجر حملا على الدابة التي استكراها وركب فوقه، وبينما كان المكاري يسوقه زلق الحيوان فتلف الحمل، لا يلزم المكاري الضمان لأنه لما كان صاحب المتاع معه فالمتاع في يده. يعني هو أجر منه ظهر الدابة فقط. لا هو أجره سمح له أن يركب فوق الدابة، يعني يركب وين كان. لا سيما بعض النجوم كانوا يجون العرب، المرأة تركب على الحمار الحمل والمرأة على الحمل. قال كذلك لو تلف الحمل بينما كان المستأجر والأجير كلاهما راكبين على الدابة أو في أثناء سوقهما أو قودهما إياها، فالحكم على المنوال المشروع. يعني كأنه بيده لا يضمن المكاري شيئا. لا يضمن. لا. طيب مع أنه مشارك هنا في القود ومشارك في لا مو هو كأنه سلم بيده. قال وكذلك إذا سرق المتاع من على ظهر الحمال وكان صاحبه موجودا معه لا يلزم الضمان، لأن الحمل لم يسلم إلى الأجير على هذا التقدير. يعني ما زال في يده. يعني لا يزال كأنه في يده بأنه تحت ناظره. نعم. ثانيا ليس للراعي أن ينتفع من منافع الحيوانات كلبنها. ثالثا إذا سرق شيء من الحي لا يلزم الحارس ضمان. إذا سرق شيء من الحي يعني الحي الحارس لا يلزم الحارس المكلف بحراسة الحي يعني ضمان. طيب ايش عمل الحارس؟ يعني الحارس ليس ضامنا بكل حال؟ لا هو ما يبدأ يضمن ما يسرق، هو ده يحرس الحراسة الظاهرية. فإذا مثلا ما قدر أو واحد استغفله أو عنده كذا من كان فاعل عن أكثر من طاقته، هو حارس يقدر يمتنع أو يمنع اللصوص الظاهرين، لكن المسائل الاحتيادية الخفية الكمال. طيب شيخنا لو نام الحارس هذا يضمن؟ والله الظاهر إذا كان هو الحارس يعني عادة يكون في الليل، ولذلك كان الحراس في بغداد كان حراس أصلا يبدأون، يعني لا أنا أتذكرهم يطلعون قبل المغرب، هو يبدأ هو من المغرب، لكن من حرصهم يتهيئون. فشوف كان يلبسون لو ماخذ الخنجر في حزامه، بعضهم يشيل وياه فد يسموه مقوار يعني هذا وفيه خير كثير، يطلع قبل المغرب. يعني كانت الحارات موزعة على الحراس، حراس يأخذون أجرة من كذا، كما أن الإنارة الطريق فوانيس بأجرة، يعني كان يأتون بالدرج ويصعد عليها وتشيل اللالة ويشعلها. ولذلك لما كانت تصير بعض المظاهرات يكسروها للفوانيس. نعم. قال أربعة إذا اقتلع شخص سنه بمعرفة شخص آخر ثم ادعى قائلا إنك لم تقلع السن الذي قلت لك اقلعه بل قلعت السالم منه وانكسر الآخر، فالقول قول ذلك الشخص. خامسا إذا قلع رجل سن آخر وبينما هو يخلع السن الفاسد خلع معها السن التي بجانبها فلا ضمان. ليش فلا ضمان؟ نعم لأنه ما تعدى عليها. لا هذا مو شغل تبله من تقراها. يقول إذا قلع رجل لا قبل الأولى أربعة إذا اقتلع شخص سنه بمعرفة شخص آخر هو اقتلعه أنا اقتلعته إيه بمعرفة شخص آخر إيه. ثم ادعى قائلا إنك لم تقلع السن الذي قلت لك اقلعه. يعني قال له السن هذا هو الخربان اقلعه. إيه. بل قلعت السالم منه وانكسر الآخر. فالقول قول ذلك الشخص المشير اللي بمعرفة انقلع السن. إيه. خامس إذا قلع رجل سن آخر وبينما هو يخلع السن الفاسد خلع معها السن التي بجانبها فلا ضمان. فلا ضمان. عجيب دكتور ميّد راحتك. لأن السن هذه عندما قلعت أثرت في السن الصحيحة فقلعتها معها. يعني مأذون له لأنه مأذون له عمل شيئا مأذونا فيه ولم يتعدى. لا لكن هو هنا لا هذا محل نظر الحقيقة. يعني هو هذا ننظر إلى يعني ننظر إلى إن كان هو هذا نهمته ويصلح يقلع لهذا فقلعه وقلع للصفة وكان مثل هذا الخطأ يقع فيه الناس فيسمح له ما عليه ضمان. أما إذا كان هو لا مو مهمته وإنما يدعي ذلك ولم يتحرز يضمن لا يمكن أنه يفعل ذلك. نعم يعتبر خطأ جسيم. لا يضمن أقول لك هذا إذا كان هو مهنته هذه ويقع يعني مثل هذا الخطأ عند أصحاب هذه المهنة يعني ممكن أقول لك مو مستحيل يعفى عنه. لكن إذا كان خطأ لا يمكن مثلا صحيح واضح ما يخفى عليه وهذا اللي يجعى خايس أو قليل أو كذا أو إلى آخره في علامات هذا ما يصير يقع فيه هكذا خطوة. أما إذا قال لا يشابه الصحيح لكن يختلف فيها من جهة المرض لكون جذرة لكون كذا يمكن يخطأ فيه. فالخطأ هنا القاعدة ما الخطأ الطبيب إذا كان الخطأ يسيرا واليسير هو ما يمكن أن يقع فيه عادة بأصحاب المهنة يسمع. لكن إذا كان خطأ فاحش كبير ويضرب مثلا إذا كان بيسوي عملية جراحية فنزل نسي السكين في الجرح وخيطه إلى آخره فالأمثلة بعضها كانت تقع فعلا هنا يضمن. فالضمان وعدمه هنا مبني على مقدار الخطأ الذي يقع فيه الرجل صاحب المهنة ومقدار الضرر وما إلى ذلك. الآن طبعا دكتور ليس ممكن لأن في أشعة لا يقلع سن أبدا إلا بأشعة 2 سنتيمتر مربع صغيرة جدا يضعون في جهاز على السن ويصوره كله يطلع لك صورة من جذره إلى رأسه. والله مو دائما أخي يسوون بالأشعة ويعني أصحاب المهنة المتفرسين ما يحتاجون الأشعة في كل قلع إلا اللي بعضها دقيقة تمام ولذلك يمشون. يعني شيخنا المفترض في هذا إذا كانت هذه مهنته المفترض أنه يعرف هل سيؤثر قلع السن الفاسد على السن الصحيح أم لا. لا ماكو شيء فاسد لازم يشفع عشان يأثر ماكو يأثر وإنما هو خطأ أو قلع على الصحيح. لا هو هنا قلع الفاسد قلع الفاسد لكن الصحيح خرج معه. لا ما هذا هكذا يقول. يقول خلع معها السن التي بجانبها. خلعت هو خلع هذا وخلع الله بتشلتين قبل. اي نعم بتشلتين. يا شيخ يتصور ان الانسان يعني القاعده اخي هاي مالت الاطباء يعني هذه هي القاعده يعني في القانون الجنائي مال اخطاء الطبيب يخلونها القاعده اذا كان ضرر المريض بمداوات الطبيب نتيجة خطأ ينظر مسألة العمد وغير عمد إذا عمد خلص انتهى إذا قام بالدليل على هو دي يتعمد انتهى هذه فينظر إلى متعمد حتى الضرر اليسير يعني يأخذ به. أما إذا لا خطأ يسير يقع بمثل أصحاب المهنة ويقولون هذا يسير شنو اليسير هو الذي يمكن أن يقع فيه وما يسبب ضرر كبير شرطين فهذا يعفى عنه. أما إذا كان هو مخطئ تمام مو متعمد لكن تولد منه ضرر فاحش فيؤاخذ به لأن هذا خطأ ناتج عن غفلة وعدم توقي وعدم تحرز وهذا مطلوب منه أن يفعل ذلك. تبقى عاد التطبيقات فالأطباء قد يختلفون هل هذا خطأ فاحش، هل هذا خطأ قلق، هذه مسألة وقايع يختلف فيها النظر بين الأطباء، قد يكون اختلافهم واسع قد يكون اختلافهم ضيق، يمكن هذا. نعم. إذا شخص يا شيخ يجري تنظيف أسنانه عند طبيب، فأعجب الطبيب بأسنان هذا الشخص فتساقطت عين أصابها بالعين يعني. ما للعين الفقهاء ما يأخذون به الحقيقة، لا ما يأخذ يعني ما مثلا واحد الآن يقول قتل بالعين أو قتل بالسحر، يعني جمهور الفقهاء يقولون هذا ما يمكن إثباته بصورة يعني نبني عليها حكم مؤاخذة، ما يمكن هذا، وإنما هذا يترتب عليها إثم بينه وبين الله تعالى. نعم، لأنه ما هذا هو الراجح يعني، بأنه إذا يعني أخذنا به يمكن ينفتح باب كبير على هذا قتال بالعين، مع إيماننا بالعين لو كان شيء يغالب القدر لكانت العين. نعم. لا شك في ذلك، لكن لما بيجن خلفيها مسألة يخضع للقضاء هنا نقل صعب هذه، وبالتالي نقول ما يمكن هذا، يعني لازم نثبت الجريمة بأشياء يمكن فعليا يمكن أن تقاس وتقدر وتوزن وتقضي بها وينبني عليها حكم إلى آخره. نعم. قال في الخلاف بين الآجر والمستأجر. يا شيخ أنا ما يزال عندي إشكال الآن، إذا تولد من فعل الأجير المشترك، إذا تولد من فعل الأجير المشترك تلف ولكنه بدون تعدي ولا تقصير، فكأنه رأي الإمام ورأي الإمامين أنه يضمن في هذا الحالة ما دام من فعله تعدي بدون تعدي. يقول يا شيخنا ما جاوب بخي، إذا كان هو أجير مشترك هو أمين ماكو خلاف بين الكل، فإذا هذا هلك عنده هذا الشيء الذي أعطيناه، الأصل كونه هو أمين لازم ما يضمن إلا بالتعدي والتقصير، هو مصدق بقوله، هو يعني إذا قال نعم أنا بتعدي وتقصيري خلص القولة، لكن الأصل إذا حوسب لا يقول أنا ما أضمن لأنه أمين، ويصدق بقوله بيمين أو بدون يمين، بعضهم يشترط يمين بعضهم ما يشترط يمين إلا إذا أقيمت عليه لا تسمع هذا الشكل، لكن صاحب الثاني ما يقتنع بقوله، فلما ما يقتنع بقوله شلون نثبت؟ نقول للصانع أنت قيم تبين بأنه هلك عندك بدون تعدي وتقصير، لا نقول له أنت تدعي أيها الثوب قيم تبين بأن هذا الأجير خسر صدر منه تعدي وتقصير فهلك هذا الثوب فيضمن، هذا الرأي هو الذي يقتضيه القول بأنه أمين وهو عليه الإمام أبو حنيفة، الصاحبين يقولون لا هذه المسألة إذا أخذنا بها بالنسبة للأجير المشترك الذي يحتاجه الناس، مو كأجير خاص، كأجير مشترك الناس بحاجة إليه، فإذا قلنا الأمين مصدق ولا يضمن إلا بالتعدي والتقصير، والذي يشك بأمانته هو يثبت أنه بتعدي وتقصير، هذا سيؤدي إلى ضرر بالجمهور لتكاسل هذا الأجراء المشتركون وما يهتمون، لكن إذا قلنا لا أنت تضمن إلا إذا أثبتت أنت أمين، هذا صعب عليه يثبت، يحمله على التوقي على الحذر إذا كان هذا الحجة، فالخلاف موجود عند عدم الاتفاق، لو اتفق الاثنين الأجير والمشترك وصاحب المال على شيء معين على أنه هلك قضاء وقدر أو كذا ماكو كلام تبقوا مبيناتهم، هذا الكلام عند الاختلاف ماذا نفعل؟ فإذا قلنا هو أمين نعم أمين، إذا نمشي ويا أمانة ما يضمن إلا إذا تعدى وقصر، من يثبت التعدي والتقصير؟ صاحب الشعر، لأنه يعني هو ما يضمن، قلنا للأجير أنت أثبت أنه أمين، إحنا ابتداء قلنا أنت أمين، هاي المسألة. هذا واضح، لكن ما الفرق ما بين بفعله أو بدون فعله؟ ما تشي ساقي هاي واحد هذا بفعله هذا تنظير يعني في الأشياء أخرى، ما تغير هذه القاعدة. بفعله تمام، هذا بفعله ضمنه، لأنه لما يكون بفعله بفعله كأنه صار منه تقصير، صار منه تهاون، صار منه كذا، بدون فعله كما لو صار حريق أو فد شيء سماوي أو ما إلى ذلك. هذا مو يعني ما لا يكفي، بل تقدر تقول بالتقصير أو غيره. خلاص لو لهنا شيخنا خلاص وبعد وقت لا ما زال باقي ورقة واحدة وننتهي نبدأ في باب الكفالة. بخلص والله الورقة هذه. طيب قال في الخلاف بين الآجر والمستأجر. إيه. ستة إذا ادعى أحد الطرفين عقد الإيجار وأنكره الآخر فالقول مع اليمين للمنكر ويحلف هنا على الحاصل. لأن الأصل ماكو عقد. نعم. هنا الخلاف بالعقد. كما هو مذكور في المادة. نعم. يعني يحلف على أن الإيجار اللازمة التامة بينك وبين فلان في المال الفلاني ليست باقية. إيه؟ إنه ليس للمدعي هذا عندك حق من جهة الإيجار. نعم لازم شلون يحلف؟ يحلف على ما استحلف عليه. مو يحلف على شيء بقلبه. إيه؟ سابعا إذا اختلف المستأجر والآجر فيما لو قال المستأجر بعد أن سكن في الدار المأجورة كنت ساكنا فيها بلا أجرة وقال الآجر كنت ساكنا فيها بأجرة فالقول قول المستأجر والبينة على الآجر. إيه؟ لا كلها الأصل براءة الذمة لازم تثبت أنه بأجرة بكون وجود عقد لازم يثبت العقد. دكتور ما. هو الأصل أن الإنسان إذا سكن في بيت غيره يسكن بالإجارة، كيف يكون هذا الكلام؟ أنا الآن أخي ما العقد مذور عند الحنفية منافع ما مضمونة وإنما بالعقد صارت مضمونة. إيه في الخلاف هم بالعقد ده يقول لي أنا سكنت هذا دون عقد. نعم الظاهر والأصل مثلا هذا كان الدار مستدائم. شنو الظاهر والأصل؟ ظاهر الأصل أن يكون مثلا يعني يرى إنسان ما يخرج من الحمام والأصل أنه غير يعني واحد. هذا أخي مرت علينا استثناءات المعد الاستغلال كالحمام. الحمام هو مال مسافر خانة ها لو مال غسل هذا خلاص هذا الشكل. مطعم مطعم شنو هذا؟ هو بيت هذا واضح هذا الاستغلال للبيع. هذا تصير هاي بأولها كان بعض الأعراب صدق أو كذب ما يجي جايب كان الأول مو بهالكثرة. يعني الأعراب لما يجي إلى بغداد كأنه رايح البلد كبير. شلون هسه مصر يقول له لوين من يروح للقاهرة يقول له رايح لمصر. إيه فهالحالة هذا اللي يتكلمون عنها الأعراب يمكن تخفى عليه. يجي يقول المطعم عبالي يقول له تفضل خوش مارك عنده هذا يقول له بارك الله والله كرم أهل بغداد ياكل ايش ما يمكن يعني. او مثلا السيارة توقف تفضل ليش وانت تمشي وكذا ها يقول والله زين وديني للحصبة. قال كذلك إذا استخلف إذا اختلف مستأجر وخياط بما إذا قال المستأجر أمرتك بقياض الثوب وقال الخياط أمرت بخياطة قميص أو حصل اختلاف بين مستأجر وصباغ لأن قال المستأجر قلت أصبغه قلت أصبغه صباغا أحمر وقال الصباغ قلت صباغا أصفر فالقول مع اليمين للمستأجر. للمستأجر. للمستأجر. نعم. نعم. فإذا حلف المستأجر اليمين يكون مخيرا في الصورة الأولى إن شاء ضمن قيمته غير معمول ضمن قيمته غير معمول ولا يدفع أجرة وإن شاء قبل. المستأجر. وإن شاء قبل القماش على تلك الصورة وأعطى أجر المثل بشرط ألا يتجاوز الأجر المسمى. وفي الصورة الثانية تجري المعاملة على ما في المسألة التي ذكرت في أواخر شرح المادة 8 و600. ثمانية إذا اختلف في مقدار الأجرة ترجح بينة المؤجر. مثلا إذا اختلف المستأجر والمؤجر كما لو قال الآجر إني آجرتك دابتي هذا حتى تذهب إلى القدس الشريف ب200 قرش وقال المستأجر إنك آجرتني ب100 قرش ترجح بينة الآجر. وإذا لم يكن للطرفين بينة فالقول للمستأجر. بينة تؤجر لأن المؤجر هذا يسمى بينة الخارج ده يثبت خلاف الظاهر. نعم نعم. نعم. إذا اختلف في المنفعة ترجح إذا اختلف في المنفعة ترجح بينة المستأجر. مثلا لو قال المؤجر آجرت شهرا وقال المستأجر آجرت شهرين ترجح بينة المستأجر لأن هذا زيادة ده يثبت فبينت تثبت زيادة. نعم. تاسعا لأنها تبين يعني زيادة ده يبين. أخي هم متفقين على الشهر أبو الشهر عند بينت ده تثبت الزيادة وهي شهر ما عنده هو زيادة بينة. ليس الزيادة يشترط عليها دليل يا شيخ. هو هاي البينة شنو هاي البينة. نعم. فتقدم لكونها أثبتت الزيادة. نعم. عاشرا تاسعا إذا حصلت المساومة مع مكار على نقل حمل إلى محل معين بكذا قرشا كل كيلة كل كيلة ولما نقل الحمل اختلف في مقداره فالقول قول صاحب الحمل وتلزم الأجرة على تلك النسبة وإن شاء الحمال كالها لأن هنا يقدر يقدر بالكيل متفقين على سعر الكيل لكن اختلفوا على المقدار عشرة إذا اختلف الراعي والمالك على عدد الحيوانات فالقول للراعي والبينة على المالك المالك لازم يثبت زايد لازم نعم 11 إذا قال صاحب الحمل أعطيت الأجرة أعطيت أجرة الحمل وقال الحمال لم آخذ واختلف في ذلك فالقول قول الحمال نعم لأن أصل ما يستلم الأصل بس نعم إذا أرسل شخص مع حمال من بلدة حملا على أن يسلمه للسمسار في البلد الفلاني ولدى الوزن تبين أن الحمل ناقص عن المقدار المحرر في الكتاب الذي أرسله الشخص المذكور إلى السمسار فليس للسمسار حق الخصومة مع الحمال بل تكون بين الحمال وبين ذلك الشخص حمال ذلك الشخص 13 إذا قال صاحب المال عندما أحضر الغسال له الثياب ليست هذه ثيابي بل ثيابي غيرها وقال الغسال هذه هي ثيابك واختلف على هذه الصورة فالقول قول الغسال قول الغسال نعم نعم لأن هو أعرف بالثياب التي سمعت عنده نعم إذا سلم شخص إلى خياط قماشا مع بطانته وقال بعد أن خيطه هذه البطانة ليست لي قال الخياط بل هي لك واختلف فالقول مع اليمين قول الخياط ولذلك الشخص في هذه الصورة أن يستعمل الثوب مع تلك البطانة 15 إذا اختلف المستأجر والأجير في العمل الذي أوفى في المأجور والمستأجر فيه موجود في يد الأجير فالقول قول الأجير مثلا لو قال الغسال والثياب عنده غسلت الثياب فأريد أجرتها وقال المستأجر أنا غسلتها في بيتك أو خادمي غسلها لا قول الغسال فليس لا. لك حق في الأجرة وحصل بينهما اختلاف على هذا الوجه فالقول قول الغسال نعم. الثياب عنده نعم. خلاف الظاهر نعم. ولحكم الحال لا هو عنده هذه هو غسال هو أعطاه إياه هو أمين على قوله واختلفوا بينت فالقول قول الغسال إلا إذا أثبت لما نقول القول قول من نطلب منا البينة نطلب البينة لا خصما قال وأما إذا كان المستأجر فيه موجودا في يد صاحب المال أو في يد شخص أجنبي فالقول قول صاحب المال إلا أنه للأجير أن يحلف المستأجر إذا شاء على أن ليس بذمته دين كذا قرشا للغسال من جهة الغسل وإلا فلا يحلف الغسال على أنه لم يغسل 16 مثلا لو استأجر الصباغ دكانا وبعد أن مكث فيها مدة اختلف هو الآجر في الأشياء التي يحدثها وينشئها الصباغ عادة وعرفا كأن قال المستأجر أنا أنشأتها وقال الآجر بأنها كانت موجودة وقت الإجارة فالقول قول المستأجر ولكن إذا حصل الاختلاف المذكور على بناء الدكان وعلى الأخشاب والجسور الموضوعة على السقف وخلافه أو على أشياء موجودة في داخل الدكان كالحطب والآجر والكلس واللبن فالقول مع اليمين قول الآجر ملك هذا نعم. وإذا قام الطرفان البينة فتكون على الآجر في المواضع التي يكون القول فيها للمستأجر تكون البينة على الآجر في القول التي يكون القول للمستأجر إيه لأن بينت أقوى السيد من بينة ذاك القول قولة يتمسك بالأصل. أما الأصل بذات البنة أو الأصل القديم على قدم إلى قدمي نعم. 17 إذا اختلف المستأجر بعد أن استأجر شيئا وقبل أن يتصرف فيه مع الآجر في مقدار الأجر أو في المدة والمسافة فالحكم في ذلك على ما يأتي بيانه في المادة كذا 18 إذا اختلف المستأجر والآجر كما لو قال المستأجر أعطيته شهرين بمئة قرش وقال الآجر أعطيتك شهرا بمئة قرش فأيهما أقام البينة يقبل منه وإذا أقام كلاهما البينة ترجح بينة المستأجر لأنه نافي للزيادة 19 إذا اختلف الطرفان في المدة والأجرة كلتيهما فأيهما أقام البينة يقبل وإن أقامها كلاهما يحكم بالبينتين إذ يحكم ببينة المؤجر في زيادة الأجرة وبينة المستأجر في زيادة المدة أو المسافة وأما إذا لم يتمكن أحد منهما على إقامة البينة يجري التحالف فأيهما ادعى في الأول يحلف خصمه أولا وإذا حلف كلاهما تفسخ الإجارة ولكن إذا كان الاختلاف حصل بعد مرور مدة الإجارة أي بعد استيفاء كامل ما يصير لازم التحالف والتراد والسلعة وهذا موجود نعم. فالقول قول المستأجر ولا يجري التحالف مثل البائع والمشتري إذا اختلف بالسعر ماكو بينة لأحدهما والسلعة موجودة يتحالفان اثنيناتهم يحلفون ويترادون يفسخوها. نعم كملت بعدي هذه النقطة فقط. إذا اختلف الطرفان على الوجه السابق بعد مرور بعض مدة الإيجار أو بعد أن قطع المستأجر بعض الطريق يجري التحالف، فإن حلف كلاهما تفسخ الإيجار في حق المدة الباقية. الباقية بس. وأما في المدة المنقضية. لا ماشي. قول المستأجر. تبقى نعم. نعم. انتهينا من الباب. خلاص الله. بداية كتاب الكفالة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه أكثرها ترى الجهابة هي تخضع للاجتهاد. ولكن العاصم منها ومعرفة الراجح هو بالتمسك بالقواعد التي نعم. تربطها. أما غيرها بيدخل بها أشياء أخرى، مثلا الحاجة والمصلحة والضرورة وما تبدل الزمان خراب الزمان إلى آخره. لكن القاعدة الأصلية هو نستمسك بها احنا. يبقى الادعاء بأن هذه القاعدة هنا تخرق أو تترك أو تهمل لدليل آخر وهو الحاجة والضرورة ومنع سد الذرائع، هذه مسائل أخرى يعني لابد من التأكد على مشروعيتها وقوتها بحيث تستطيع أن تكون استثناء من القاعدة العامة التي نحن نتكلم بها. نعم إن شاء الله. شيخنا اليوم أخذنا أكثر يوم تقريبا قرأنا فيه. يعني الكفالة ستأتينا أيضا فيها حاجة كبيرة، مسألة الكفالة ويدخل بها الكفالات الجديدة، الكفالة بأجر، الكفالة المصرفية، الكفالة الطلاب، كفالة شنو، كفالة حضور إحضار يعني شخص مطلوب، يعني أشياء كثيرة بها. والأصل هي عندنا الكفالة هي عقد تبرعي، هذا هو الأصل. في سؤال. نعم. رجل ترك أبناءه عند في حضانة أمهم وتركهم من زمن طويل، وكان خلاف بينهم، فكتب ورقة أن ليس له يعني أسقط حقه في أن يعقد عقد الجيران لبناته عندما يكبر، فهل له بعد أن تكبر البنات أن لا يبقى يعني ولي هو ولايته؟ لا لا يبقى ولي، ولايته تبقى ما يسقطها إلا إذا حصل فيه مسقط، كان يكون متهم يعني سفيه أو يعني ما يصلح للولاية تسقط منه. وإن كتب ورقة بذلك يعني قبل لا خلي قاتل لا ما يسقط. لا يسقط مو مسقط هذا. كالشخص الذي يقول مثلا أنا هذا فلان ابني بريء، أنا ما لا أعرفه ولا يعرفني، لا أعرفه ولا يعرفني، كلام لكو هذا. فأيهما مات أولا يعرفه الحي منهما. يعني بيكون هذا نعم تبقى الأب الأبوة باقية والزوجية باقية، ولا يمكن الزوجية تنقطع إلا بحكم قاضي، ولو خجرها سنة سنتين أو 20 سنة أو إلى أن مات، لأن هذا بحق المرأة فلها أن تتنازل عنه وتبقى زوجة بالرغم من أن زوجها بعيد عنها. والأبوة والبنوة هذا نسب، لا يمكن أن يسقط بالإسقاط، ولا يتنازل ولا يسقط الأب عن صلاحيته كون أب لابنه إلا إذا لم يعد صالحا في حكم الشرع. طيب في مثل هذه الحالة لو أن الولد يعني عقد الجيران لأخته بدلا من أبيه، لا موجود هذا الأب هو يقدم، فإذا كان هذا الأب مجهول المكان ما ينتظر، أما إذا كان موجود المكان يكاتب ويخبر به ويعلن بذلك، فإذا تعثر عليه يجز وكالة يسقط رأوه. موجود يا شيخ بس يقولوا لأنه كتب هذا التنازل. لا ما يأثر على التنازل. لا ما يأثر على التنازل. يلزم إعادة العقد. لا باقي عقد. هذا العقد باقي.